الجزء من الجهاز او المنشق من الجهاز العصبي المركزي هو الاوتونوميك نيرفس سيستم، الجهاز العصبي الاوتوماتيكي. الجهاز ده اهميته في انه هو مسؤول عن كل الفايتال بروسيسز الاوتوماتيكيه في جسم حضرتك. جهاز دوري، قلب بيضرب بيضخ دم، بيمشي الاوعيه الدمويه، يروح يوديها، كله واقف في كتابه، كله واقف في كتابه، وطبعا وابتدي يسجل فيهم كل الملاحظات اللي عملها. وده انا بقوله ده لمصلحتك مش مصلحتك. انا ممكن يا دكاتره اجي واقعد اقول كل اللي بتتكلم بتتكلم، واللي جاله بيجي، واللي قاعد يتفرج في الكتاب بيتفرج، بس ضميري ما بيسمعش. ما عدا الدور امراك كده. طلع مرتين ومش هتندم. بس خليك معايا. ما هنمشي كده كده في الرسم، الحاجة اللي ذات قيمة تقولها، الحاجة اللي مش مهمة أوي لحضرتك عشان دي وقتك هنكنسل. طيب، أنت لو قعدت دقيقة مع نفسك كده، وقعدت ساعات كده في واحد يقعد يتأمل مع نفسه ويقول هو النفس دلوقتي عمال اسحبه، ممكن انا اكون سهيان مش مركز، بس النفس شغال وبيخش والاكسجين يعمل تبادل غازات ويطلع ثاني اكسيد الكربون برضه وانا مش واخد بالي، ومرات وبتاع مركز الحمد لله. يعني انت قاعد صح بس ايه، وتزود النفس تقليله، لكن وانت في الاوقات انت مش مركز هو بيخش ويطلع طبعا. طيب ضربت السندوتش، جهاز الهضمي شغال لوحده، يهضم يعمل يمتص خضروات ماشي. الجهاز الداء البولي، الكليه قاعده زي الباشا، لوحدها بيجي لها دم تمطير زي الحال، هو بيروح على المثانه يتكون، لما يتكون يتملي تروح اشاره للمخ، احنا بقينا نستندد مملين خلاص، روح ايفاكويشن للكل. عيل بيكبر شويه بقى راجل، بقت انسه، كبروا شويه اتجوزت، بقت حامل، تولد، ترضع، ايه الفيلم ده؟ ايه الحاجات دي؟ في حد واحده بتدوس على نفسها على زرار رجل من عيله، هوب بقت انسه زي الفل، مفيش كلام، والا كانت كل واحده قعدت تناقشت نفسها كده، تعمل واحده نفسها هيفا، واحده تعمل نانسي، واحده كل واحده تظبط براحتها بقى. والشباب كل واحد يعمل فيه رهر وطوان يطلع في العمل ويغط وينزل زي الفل، باتمان والكلام. اذا هناك شيء لا ارادي بيعمل كل الحاجات دي، وانت سايب ايه؟ الا هو اوتونوميك نيرفس سيستم. طبيعي انه لازم يكون ده نوه عنه في قسم التشريع والدهولوجي، وطبيعي ان يكون درسته في الفسيولوجي، ودلوقتي بتدرسه في الفرق. فلما هندرسه في التشريح عشان نعرف تشريحيا الجهاز ده عباره عن ايه، ولما هندرسه فسيولوجيا عايزين نعرف هذا الجهاز في الوضع الطبيعي بيعمل ايه. وبالتبعيه امال الامراض تكون فين؟ انت يا كنت بقى انا ايه ولا ايه ما اخوانك كده مفيش خالص. طب انا حاجه تعالي عشان نعمل على بعض شباب كده، لما كنا مرتين الكلام انت انسى يلا بقول لك فينك يا خشب لما كنا مشارين. تونس خد هرمنا فدلوقتي حضرتك علشان انا اكلمك مباشره في الاوتونوميك فارماكولوجي ينفعش، لان انا دوري يجي لما يحصل خلل في الفسيولوجي بتاع الاوتونوميك نيرفس سيستم، والنهارده اللي بيروح ياخد يروح للدكتور يقول له عندي عسر هضم، هو بيديله دواء يساعد على الهضم ليه؟ لان الميكانيكيه اللي كانت بتتم في الوضع الطبيعي حصل فيها خلل، فالفسيولوجي الطبيعي في الهضم اختل، فيقول لك خد يا عم خش اكل فارما اديله دواء يساعد على الهضم. لما واحد القلب بتاعه المفروض ان بيضرب اراوند 70 فجاه هبط او ساد، يا اخوانا مش الفسيولوجي كان بيقول ان الاوتونوميك نيرفس سيستم ده بينظم ضربات القلب؟ امال ايه اللي جرى؟ ده ناقص، يبقى لا في خلل، يبقى كان فارما خش. يبقى اذا لابد ان من ناحيه التشريح يكون اديكم وعرفوكم يعني ايه سمباثيك وورا سمباثيك وايه الفرق، ولابد ان بتوع الفسيولوجي يكون عرفوكم كل الفسيولوجي النورمال بتاع كل الاجهزه بما فيها الاوتونوميك اللي بينظم كله. عشان احنا بقى نيجي نقول لك ايه، لو انه الفسيولوجي حصل في خلل يبقى الفرق نتكلم بقى ونخش احنا نصلح الشغل اللي كان بيتم وتعطل، احنا نصلحه. يبقى اذا دلوقتي هناخد هن بسيط كده عن الاناتومي عشان بس نبقى مستوعبين ونعمل ريفريشمنت للمعلومه دقيقتين ثلاثه، ثم هنقول بس تاني اللي قلناه خلاص. احنا المفروض ان وظيفه الاوتونوميك ايه كفسيولوجي هو انه بيعمل ريجوليشنز لكل الميكانيزمز الرئيسيه في القلب في الجسم. ان عضله تنقبض اوامره، ان قلب يضرب اوامره، ان قلب يبطا اوامره، ان الضغط اللي بتاع يتسع، ضيق حدقه عين، مش عارف ايه، كل ده اوامره. يبقى احنا دلوقتي هناخد في عجاله الاناتومي على استحياء، وبعدين في الفسيولوجي. طالما انت يا دكتور مجدي بتقول لي ان مثلا المعده عشان تشتغل وتساعد في الهضم لازم يجيب لها امر مكتوب من الاوتونوميك يروح للمعده، انت جالك اكل يلا يا بطوطه قوم يا حبيبتي طلع لنا شويه اكس ال، ولما يروح الاكل المهضوم على الامعاء عايز برضه حاجه تقول للامعاء لو سمحتي امتصي، لو حاجه يورينري مادر اتملت يورين عايز اتفضي، يبقى لازم يجي لها امر لو سمحتي على الحمام. انا بقى بعد ما اخلص الاناتومي هقول لكم خط سير الامر الاداري اللي بيجي ده، يا معده قومي اعملي كذا، يا يوترس اعمل كذا، يا يورينري بلادر اعملي كذا، يا قلب اعمل كذا، يا وعيد الرئه سقوص مصر اعملي كده، يا سكيلتون مصر اعملي كده. ما تحكوش عليا العيال دول بيستنوا لي اي حاجه. بص يا سيدي الفاضل حاجات كده ناخدها بسرعه، ده مطلع على نفس عفك البريد صح؟ نزل منه ده السباينال كورد، جميل قوي. عارفين الكلام ده دكتور مجدي جديد؟ اقول لحضرتك وده هيبان في الشريحه التاليه، ان السباينال كورد ده بيعتبر اربع اجزاء، ده جزء كده بتاع الرقبه، ده مخصوص الرقبه سيرفايكال، الجزء ده اللي معرض منه صدره ده الثراسي منطقه الصدر، والجزء اللي تحت ده اللمبر، والاخيره دي بتاعه ديول، ربنا يطول ديولكم السباينال. يبقى أربع أجزاء يا دكتور، أدي جزء، اثنين، ثلاثة، أربعة. الأربع أجزاء دي هي أجزاء السباينال كورد، بس خليناها أربعة ليه؟ عشان الفيرتبري اللي موجودة، الجزء اللي بيعدي في الرقبة بنقول عليه سيرفايكال. الفقرات اللي بتمشي في جزء السوركس بنقول ثوراسيك. الفقرات اللي بتمشي في جزء اللمبر بنقول عليها لمبر. والفقرات اللي بتمشي بالساكرال بنقول ساكرال، لكن هو السباينال كورد ما بيتجزأوش اهو، محطوط زي الحجر عين. طيب نبص كده نلاقي ان هنا عين وهنا عين، وقلب ولا غده وغده، وقلب وزي قصاره ورئه وقصارها، معده وقصارها. ايه الموضوع ده يا دكتور مجدي؟ ده عايز يقول لحضرتك وحضرتك انه لما هنتكلم عن التشريح هنلاقي ان الجزء العلوي ده الاولاني والجزء الرابع ده بيطلع منهم اعصاب شبهية زي بعض، والجزء بتاع السوركس واللمبر بيطلع منهم اعصاب هي تشريحيا زي بعض. فالعلماء بتوع التشريح حضرتك الدكتور صلاح لما قعد وكان معاه كان في زمان اساتذه التشريح يعني حاجه صعبه قوي، ان شاء الله يرحمه الدكتور كان اسمه الحجري، ده كان استاذ اساتذه التشريح في مصر، كان قد كده اهو بس كرومبا لاين كده الله يرحمه. طبعا كنا بنشوفه يعني زمان وانا الدنيا الدنيا باظت، هو كان بسم الله على الأمر حد فينا رحمه الله يشوف استاذ من السؤال دول ومش يا حد ريني ولا او جاك ايه بالباخر يعني عندنا اوبا وريشه الله كان ماشي قدامنا هتلاقي كل راجع يتكسف وينزل تاني. الناس دي كانت حاجه علماء في صحيح يا اولاد، يعني انتوا كرم الله بعمكم ورحمه علماء. طيب انت مدرس فالجماعه في التشريح قال لك بص يا عم اللي شبه بعض هنلمه مع بعض، مين يشبه بعض هنا؟ قال لك الثوراسيك اللي بتاعه الثوراسيك نرمز اللي طالعه واللمبر زي بعض التشريحيه، احنا هنسميهم سمباثيك يا عم نيرف فايبر. وقال لك خلي بقى بتوع الرقبه والذيل ها دول شبه بعض التشريحيه هنسميهم فارس سمباثيك. حلو كده؟ طيب يا سيدي كل ده على دماغنا تعالى بقى ايه يا ماما حضرتك ايه؟ اه بس انا دي هنا دي اللي هي بتبقى اوضح شويه. بص حبيبيها ادي السرفايكال وادي الصخره دول بيطلعوك الفاره سمباثيك ديفيجن الجزء الفاره سمباثيك، والثوراسيك الاصفر ده حضرتك واللمبر الاخضر دول بيطلعوا لنا السمباثيك ديفيجن. بس هنا حضرتك بص بيطلع سمباثيك من هنا واحد قصاد واحد، سمباثيك اللي تحت واحد بيطلع واحد وهكذا من هنا واحد قصاد واحد. طب والبارا سمباثيك شر واحد بيطلع من هنا قصاد واحد، واحد يمين واحد شمال. اذا لو انت بصيت كده من الضهر هتلاقي الفرتبريد طالع من عند هنا منطقه الرقبه ايه اعصاب رايحه واحده يمين واحد شمال، وانت نازل تماما لاخر فقره برضه يمين وشمال، بس الجزء العلوي والسفلي بره سمباثيك، الثوراسيك واللمبر سمباثيك. طيب عشان نقفل الصفحه التشريحيه دي ايه الفرق بقى اللي بينهم؟ مش انت بتقول يا دكتور مجدي ان بيطلع من هنا عصب وصاد واحد وبيطلع من هنا عصب وصاد واحد ومن هنا وصاد ومن هنا ومن هنا، مش ده الدكتور اسمه عصب؟ ايوه. واللي بيطلع من هنا كلهم اسمه عصب وكله عصب. ايوه يا سيدي. وما بتقولوا شبه بعض في ايه بقى؟ اه تشريحيا لقوا ان اي عصب سواء ده او ده بيتكون من جزئين، جزء اولاني وجزء ثاني، جزء اولاني وجزء ثاني. يبقى اذا اي نيرف فايبر قال لك بس الهواء ده يقول لك ده جزء وبينهم عقده عصبيه وادي الجزء الثاني. الله. طب يعني طب ما هو كده لسه برضه ما شفناش فرق يا عم الحاج. انت بتقول ان ده وده بيتكون من نيرف فايبر بس هو كل واحد مقسوم جزئين، فيرست نيورون او وسكند نيورون. ادي الفيرست ودي السكن. طب وايه دي العوده دي؟ العوده اللي اسمها جانجليا. طيب ينفع نقول فيرست نيورون او بري جانجليون صح؟ نيرف. والسكند نيورون ممكن نقول عليه بوست جانجليونيك نيرف كده ولا ايه؟ ينفع طبعا لان ده قبل العقده العصبيه بسميناها بري وده بعد العقده العصبيه سميناها بوست. جميل يا سيدي. ما تخش يا بابا. طب بص يا مستر باك حاج باك زي وده اللي كنت قايله الاستاذ جمال الله يكرمك يبقى او عزيز او حد يبعت لي شاي فيظهر تقريبا نسي. لا بس هو الاكل عارفين الشاي انا بشربه وبتقيل شويه انا ما عارفين نظام الشاي. جلل جلل الحين بيبقى زياده ولا جلل ده اللي بيعرضوا فيه المانيكان اللي هي العلب العصي اللي بيمشوا ده تلاقي على الكعبه بتفتح كده كده الدنيا كده تخش متقدم وفي حد بيمشي كده يا ولاد. يعني انا بقعد اتفرج على العيال دي في الجامعه ببص تلاقي البنت واقفه زي العصايه كده وبعدين تقف رجلها كده. طب مين بيمشي كده؟ ما انا عايز زي مشاهد الاطفال الاخبار عايز مش عارف التلفزيون. العالم دي لو بقوا لعبه او عادي كده بفكوا وتكلموا عادي هو ايه مش كده؟ لا اتكلموا عن ايه؟ طب انت في البيت كده؟ ماشي كده في البيت. فانا ما بحبش الحاجات دي بصراحه. الجلل دي كانت سنين موجوده لي في كورنر قول لي ايه ده في حاجه حمرا ايه ده بقى حمرا ده حريق حمرا حريق وفي اللهم صل على النبي. انا شفت ده دعوه من الدكتور اللي هم عرض الازياء يبقى اذا اتفقنا ان تشريحيا اي عصب من الطالعين من الفقرات بتاعه الحبل الشوكي هو متكون من جزئين، جزء اول او بري جانجليا وجزء ثاني او بوست جانجليا. طيب طب هو جاي منين اساسا؟ حد لما اكتب هنا اكتب ايه؟ وين الكتب من الضوء يا اولاد؟ ورايح فين؟ العقبه ولا رايح سب اللوين؟ بلد التوكتوك الله يحفظ التوكتوك على الاختراع. يبقى اذا النيرف اللي بيتكون من جزئين منهم جانجليا جاي من الحبل الشوكي باجزاء الاربعه وينتهي. طالما انت بتقول ده بيبلغ رسائل ده في رسائل بتروح عشان تقول اعملوا كذا. يبقى الرساله دي هتترمي في الهواء كده واللي عايز يشوطها يشوطها ولا راح على حد معين؟ ها اللي منكم قال كاتب جواب كده غرام برميه ولا بعته لحد معين؟ اكيد لحد معين. ولما ببعته مع حد غالبا ياكل عروسه يا هو الصغير ويحط له الجواب في جيبه من ورا ويديله شوكليت. روح لطنطا هتديك النص التاني من الشوكولاتايه هم جايبين شوكولاتايه اسمها نصين ادوهم نص وقول له روح هتاخد النص التاني وهي بتدور النص التاني تقوم ساحبه الايه؟ الجواب ويروح بقى وياكل الشوكليته ومنتصر. يبقى اذا ده رايح لحاجه هنا الحاجه دي زي ما قلت لزمايلكم ممكن تبقى ماسلز ممكن يبقى عضله ممكن يبقى اورجن ممكن يبقى جلان ممكن يبقى بلاد فيسل وطن. برضه ما قلتلناش الفرق ايه فاكيد انتوا عارفينه قبل كده في التشريح. الفرق يا سيدي بقى انه السمباثاتيك نيرف فايبر بتطلع من الثوراسيك واللمبر بيبقى الجزء الاولاني شورت يبقى شورت بري جانجليونيك نيرف فايبر وبعدين الجانجليا وبعدين لونج بوست جانجليونيك نيرف فايبر. يبقى العلماء اللي جابوا الجثه وشرحوها قالوا اهو ادي الرقبه وادي السيف وادي الباب وادي الايه الصقره. بص يا كده العصب اللي طالع عند الست يقول له ده طالع وطالع منه حته صغيره وبعدين عرضه عصبيه انزل على بعده بري جانجليونيك شورت وعرضه عصبيه ها شورت وعرضه عصبيه شورت وبعدين العقد العصبيه بالسمباثاتيك عامله سلسله يعني شرطين في بعض. شرط الشريحه اللي فاتت كانت تبين او جايزه اللي جايه يعني بص تلاقي بص لو ده سمباثاتيك هتبص تلاقي الثوراسيك واللمبر طالع كده البريد شورت واللي بعده واللي بعده واللي بعد الجانجلين الجانجلين بص عندك سيمباثيك تشين يبقى الجانجليات دي كلها متسلسله مع بعضها كده. طب امال الورم سيمباثيك بقى عشان يقفل الصفحه دي العكس هتلاقي الورم سيمباثيك البريجانجليونيك لون البريجانجليونيك نير فايبر لوند ويصل يمكن للمصل او الاورجن او التيشو او البلاد فيسل او الكلام ده كله لغايه عنده والجانجل هتبقى عليه او جواه وفيري شورت بوست جانجليونيك. يبقى اذا عشان ده اخر الكلام في موضوع الاناتومي انه النيرف فايبر بتاع السيمباثيك جزئين الجزء الاول شورت والجزء الثاني لونج. الباراسيمباثيك العكس الجزء الفري لونج والجزء البوست فيري شورت. الكلام ده بيجي في امتحان ولا نسيت في الشفوي امتحان مستحيل شفوي رير فيري رير. طب يا دكتور بقى دي لازمته ايه؟ لا عشان حضرتك برضه في الصوره العمليه دي جاست ريفريشمنت للمعلومه. طيب فيسيولوجيا انت قلت لنا خلاص هناك رسائل فيسيولوجيه طبيعيه لاتمام البروسيسز اللي جوه سيادتك يبقى لازم السي ان اس يقول يا اوتونوميك تعالى. نعم يا فندم. انت دلوقتي في اشارات عصبيه على هيئه رساله زي زمان الجواسيس كان في جهاز كده يضرب فيه الضربات دي تنتقل للعضو الشرير. طيب عايزين بقى تبلغ رساله للبنكرياس مثلا انه يفرز كذا، عايزك تبلغ رساله للمثانه انها تعمل كذا، عايزك رساله لليوترس يعمل كذا، رساله للقلب يعمل كذا، رساله للعين. جميل، انا تحت امرك يا عبد الحاج، مش انت ابويا الكبير طبعا يا ولد، انت مش مشق مني يا ولد. يقول له اجل يا سيدي انت السي ان اس العملاق ونحن روافدك طالعين من جنبين كده كل عصب وليكن انا هو سبينال كورد يا اولاد حلو بس كل ده سبينال كورد الفرقه والتعريضه بتاع جنبي. المهم عليه فيل على الاقل سبينال كورد فيل ممكن يكون كده في الديناصور يا اولاد عشان يبقى الرياضه دي عشان يبقى الحياه. ده سبينال كورد بتاع الديناصور اللي انتشر من 30 مليون سنه كان السلسله بتاعته يا دوب كده. فتخيل بقى حضرتك انا سبينال كورد وطالع مني سيمباثيك اهو، ايه رايك؟ حلو. يبقى اذا بتقطع من طرفين الاعصاب دي فيقول له لو سمحت بقى اوصل وصل لي الاشارات دي للبنكرياس او للقلب او للعين. طب تيجي بقى بص نشوف الخطوات دي بتتم ازاي يا حبايبي. بص يا سيدي يا مرحبا لنا بالسلامه. بص يا ريس هو دلوقتي خليكم بقى معايا كده ربي يسعدكم عشان انا بقول لحضرتك اكرم عليا وعلى فكره انتوا بتتظلموا يا اولاد لان بيني وبينك الواحد بيجي الصبح بدري وببقى الطاقه تمام وبيقعد بقى ينفع في قلبه ويشرح فبيحصل البرودكتيز انزايم نقل شويه كده لكن المهم لا كل وقت. بص يا سيدي دلوقتي لو افترضنا زي ما قلت لحضرتك سباينال كورد وفي رساله هتطلع مثلا من السيمباثيك للاورجن الفلاني او من البارا سيمباثيك للاورجن ممكن يبقى هو الفلاني او العلاني زياده ايه اللي بيحصل؟ طبعا انت قلت لنا انه اي عصب جزئين حصل. طيب ممكن تقول لنا الوضع الطبيعي ايه وبعدين لما نيجي بقى نقول سيمباثيك ولا بارا سيمباثيك شوف الدنيا تمشي ازاي. خلاص قول لنا دلوقتي انه لو في اشاره من مخ للقلب علشان يعمل حاجه قول لنا بقى خط السير ازاي والنبي. اقول لحضرتك ان الكلام ده فيسيولوجي يعني ده نورمال بيحصل ايه بتطلع الاشارات وتيجي في البدايه. انا عارف اكيد انتم مش شايفين لان القلب مش كاتب فهنفترض ما لو كان في عندنا حاجات واقفه هنا كنا ممكن نقدر نعمل لكم حاجه تشوفوها. المهم هنفترض حضرتك ده الاشارات طلعت من هنا علشان توصل هنا على اعتبر ده القلب. انا اعتبر حضرتك ده القلب الاورجن اللي مش باين ده اسرع فيه. انا اعتبر الاورجن اللي هنا ده القلب وهنعتبر حضرتك ده سباينال كورد. ومش مهم بقى الوقت ده سمباثيك ولا بارا سمباثيك، احنا عايزين نشوف ايه اللي بيجرى علشان ان اشارات تطلع من السي ان اس تروح للقلب تقول اعمل كذا ولا كذا بتاع. ايه اللي بيحصل بقى؟ نشوف. ده بيسموه في العنوان يعني arrival of action potential. طيب ده دكتور مجدي بيجي في الامتحان نظري؟ لا، انما ممكن حد من الاساتذه يتناقش فيه عملي، اسف شغلي اتكلم فيه ازاي يبني الاكشن بوتنشال، او ازاي نيرف امبالسز، او ازاي الاشارات العصبيه، او ازاي السي ان اس من خلال الاوتونوميك يبلغ رساله الاورجن او المصل او الجلاند او غيرها. نقول ان في الوضع العادي قبل ما نبلغ ولا نقول، زي ما تكون حضرتك قاعد في البيت ريلاكس صح؟ لا تقعد بترجلك ولا بجنبك ولا أول في الوضع اللي انت قاعد عليه في البيت حضرتك عندك، فانت تعتبر كده في حاله استاتيكيه ريلاكس. جالك الاشاره قوم يا ولد عشان هتروح تعمل كذا كذا، دي بقى مختلفه بقى حسب الشخص اللي فيه وحسب اتجاهاته كمان. بس كذا دي ممكن يكون رايح يقابل كذا، دي ممكن يكون رايح السينما كذا، ممكن يكون رايح السايبر كذا، دي ممكن تطلع مسيحا. يعني هي ديمنشنات مختلفه، لكن احنا مش ده المهم. المهم ان في اوردر جه. بيحصل ايه حضرتك ساعه ما الاوردر يجي؟ انت كنت ايه الاول؟ ريلاكس وستاتيك. لا، الوضع اتغير يا باشا، انا جالي اوامر، الواد مستنيني الساعه 6 عند كازينو جونولو وماسك ايده ورده بيضاء عشان اعرفه من الالف للتاني. خلاص بدي اعمل الاستعداد بقى. ايه جاز؟ هي يا ولاد تحت اللي عامل فيها؟ يا مرحبا. فمن البريجا جيونيك قاعد ريلاكس، والريلاكس هنا ما بتقولهاش ريلاكس، بتقول عليه قاعد بولارايز مستكين. يعني يا دكتور مجدي، يعني لو كبرنا دي هنلاقي ان الايونز بتاعته مترتبه الصوديوم اكسترا سيلولر والبوتاسيوم والكلورايد انترا سيلولر، والراجل قاعد مرتاح. سمع ان في اشارات عصبيه وصلت وعايز هو يوصلها، يوم جاي باصص يقول لك يا عم المخ انت بعتني الاشارات انا الرساله، بس انا شايف ان البريجانجليونيك نيرف فايبر اللي انت بتقول لي اسمه فيرست نيورون بولارايد. يقول له ما تقلقش، انت اول ما هتخش عليه هيحصل له دي بولاريزيشن. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل تشينج بقى في البولاريتي والبرميابيليتي، صوديوم يخش وبوتاسيوم يطلع وكلورايد يطلع وتغير، اصبح في هذه الحاله الدي بولاريزيشن، تستطيع الاشارات ان تمر. جميل، كل دي اشارات طالعه من المخ عشان تبلغ رساله للقلب او للاستومك ولا للسكلاتوس مصل ولا للبطن وتبقى. طيب الاشارات وصلت لنهايه الجزء الاول، لقت في سكتها مين؟ العقده العصبيه اللي هي الجانجليا. قالت لها لو سمحتي انا عايزه اعدي الناحيه الثانيه، تقول لها انتظري هيجي دلوقتي حاجه اسمه ناقل كيميائي، ده زي اللانش كده او زي المركب، هيشيلك هيلا بيلا وهيحطك على بدايه السكند نيورون او البوست جانجليون. طب ما تسرفيني بيه يا اختي. حاضر، اسمه ايه بقى عشان اعرفه؟ اسمه اسيتايل كولين. تقعد الاشارات في نهايه العصب الاولاني منتظره، فجاه يطلع لها الاصطاد شبيكي لبيكي اسيتايل كولين بين ايديكي. تقول له النبي لو سمحت يا اسيتايل كولين وديني السكند نيورون، غالي والطلب رخيص يا عليا ورايا. تركب شغل التوك توك ويشغل بقى اوكا وارتيكا، وتقعد بقى اشارات تتنطط بتاع وحاجه تقع كده يبتدوا يجيبها بتاع لغايه ما يوصلها لبدايه والله العظيم كنت بموت في الست ثواني. دلوقتي اكره بلد عندي مع ان شعبها وحبايبي والدكتور طارق والدكتور عبد الهادي والناس كلهم حبايبي وزمايلي، انما السبليون دي كنا زمان نعدي في ثواني. وبعدين انا جيت المنصوره هنا سنه 97 وبرضه لازم عربيتي، ففجاه لقيت كائن غريب كده مش عارف والله مش قصدي ده ايه يا ولاد، شفته بس ما عرفتش. ففوجئت كان في زمان نجم ابراهيم بتقدم برنامج عن افراح ومش الافراح، فجابت بقى كانت في السبلاوين الفرح وجابت لها اسامه، قلت لها ايه انت بقى مستني ولا انا شفت البتاع ده مش عارف ايه. المهم عرفت بقى انا عايز توك توك. فاذا النشأة بتاعته السوداء ايه هتفتكي ماشيه، فبتفتكي ايه بتاع ايه ماشيه ايه وزي ايه وضع ايه ممكن طبعا. بس انت ماشيه ليه؟ ماشيه يا ست واركبي اول سبتك يا ابني. انت لما جوعت امبارح ولا النهارده؟ لا دي ولا بتاعت امبارح، مجموعه ثالثه. ماشي هترجع الله. لا بس امبارح ما ركزتش، فالمدخل الاولاني انا تحضره ومش فاهم. قال له اصحيني يا عم. لا حلويه دي. المبنى الجديد اللي هو اساس الازاز ده اللي بنقول بسم الله الشرقي. ايوه المهم اتحبست حبس السواد 3.5 من هنا و3.5 من هنا، بقيت عمال اقول حاجات بقى ربنا يسامحك عليها. الافتراض الاصفاد كلنا على وقفت على السكند نيور اللي هي الاخر بسلامته وهو رايح، مش ماشي انا ما بعرفش امشي عليه الا اذا كان يتغير. تقول لها سيبك راسك انت عدل، فخلاه بقى فيه وهو رايح، فانتقلت الاشارات ووصلت لنهايه العصر. اي عايزه تروح بقى اللي هتصرف فيه تقع يا اخوانا يا حضرات. انا عايز اوصل لبلاط بس الدم ده عشان اريحه، او عايز اروح للقلب ده عشان انشطه، او عايز اروح للامعاء دي عشان تتنيل. يقول لها اصبري دلوقتي هيجيلك ناقل كيميائي تاني. هو ورايا ورايا. ايوه يا ست هيجيلك هنا برضه ناقل كيميائي عشان يعمل ايه؟ عشان برضه ياخد منك الحاجات دي الاشارات ويوديها. طب يا اخويا والنبي عشان انا عندي فضول، يعني انت دلوقتي لما تاخد مني يا عم الناقل الكيميائي ده لسه ما سميناكش، يعني لسه ما قلناش اسمك ايه؟ ها انت اسمك ايه؟ انت يا ولد. يقول لها انا هاخدك اهو في المركب تركبي. طب يا اخويا انت واخديني للمكان اللي انا رايحه. ايوه. طب يا اخويا وانت هتروح على الاورجن وتقوم حادفني عليه كده ولا هتجيب بخاخه وتعمل لي زي السبراي؟ يقول لها لا انت بالله انا ناقل الكيميائي جاي عشان اخدك عشان اروح اوديكي من الباب لحاجه اسمها قنبله ريسبتور. يبقى اذا هنا الخط السير بيقول انه الاشارات بتطلع من جهاز العصب المركزي، تلاقي الفيرست نيورال يحصل ديبولاريزيشن وتصل للنهاية. شخص ان خدها الناقل الكيميائي اللي هنا اللي سميناه السايكولين نسيت اقول لكم ان السفيرست نيور بعد ما بلاه باي باي يحصل له ري بولاريزيشن، يرجع بولاريز تاني. يبقى كان اول بولاريز بعد ما حصل له دي بولاريزيشن ثم ري بولاريزيشن ويرجع كما كنت. طيب انتقل من خلال الجاجريه عن طريق نقل الكيميائي وسمية هنا دينار ويس معناه ان الكلام ده ثابت سمباثيك ومرة سمباثيك. نعم. طيب امال انت بقى لما مشي وحصل برضه دي بولاريزيشن منتقل للنهايه طلع لنا ناقل كيميائي انت ما سميتوش؟ اه طبعا ما سميتوش، لان هيختلف السمباثيك عن البارا سمباثيك. طيب لما بيطلع الناقل الكيميائي ياخد الاشارات عشان يوديها للجهه اللي هتشتغل، وانا قلت ممكن تبقى اورجن، ممكن تبقى مصر، ممكن تبقى فيسل، ممكن تبقى وات ايفر، يبقى بيروح من باب زي ما انت كده بتيجي تقول لك ايه المحروسه بتاعتك، تقول لك لا عايزني يا حبيبي تطلع على البيت على طول وتخبط وتقول له الحاج انا جاخد النوسه. ده الكلام الحلو. الشباب تقول لي لسه هنقعد نلف ونمشي ونقول والكلام ده، الكلام ده عند الحاج لالو بتاع البطاطا، تروح كده تقعد عنده وتقول له الكوزين بطاطا وتعيش مع نفسك. صح اهو، يقول لك لالو لالو على طول على طول. ايه؟ وما عايز فلوس؟ يا عم بيشتري الراجل اليومين دول. دلوقتي مرحله شراء الرجاله. وحد لاقي على حاجه وتبدا الواد زيه كده وتمشي، والله اول بس ما تحط ايدك والله بتمشي وبتسلك وبتلاقي من هنا حاجه ومن هنا حاجه وبعدين اسمع. امهات العيال دي ان هم صغيره كده بيشاورينهم تحت السراير وفوق الدواليب والسياره. ابشر مش هتلاقي اللي شفاف والسياره وبتاع هم جاب شويه يوم كده فماش فايدة النابوليا، بس النابوليا لازم يقرا. امال ايه اللي عامل في طرح واحد يقول له تعال يقول لك عايز فلوس؟ انا اروح الوقت الدكاتره يشوفوني عين بقى كل ده بعت عليك. ده اللي عايز يكون صارف يا شيخ بكره. هذا حد استنى خطر مايك نصيبه اسمه مش حد يقع الشباب الطيب ده برضه ربنا يكرمه. يشوف لو سمباثيك خط السر ايه، لو بره سمباثيك خط السر ايه. لو سمباثيك يعني صراخ ولمبر، صراخ ولمبر ريجون يطلع نقول له خد، يحصل منطقه الانشراح يوصل عند الجنج اللي يطلع السايكولين، يقول لك انا سالب ماليش دعوه عند الحاج انت سمباثيك مش مشكلتي، انا بطلع السايكولين هنا عند الجنج السايكولين، تقول لي انا سمباثيك خلاص مش شغلتي. طب يا سيدي خلاص عرفنا، يمشي في النص جنج اليوتي ويصل للنهايه. ما مستنيين بقى الكيميكال ترانسميتر بتاع السمباثيك يطلع. انت مين يا عم؟ انت مين يا عم؟ انت عارف انا فين؟ انت افتكرت البتاع دي. طيب ابدا يلا عارف الجميع عشان اوصل لطريق الصح. احنا عايزين نزعل لهم بقى فكر ما نصنع في السيف بينهم تمام. الادرينالين هم الناقل الكيميائي في حاله السمباثيك. الناقل الكيميائي حاله السمباثيك الادرينالين والنور ادرينالين. طيب طلع الادرينالين او النور ادرينالين واخذ الاشارات هيوديهم لمين؟ هيوديهم للريسبتور. يبقى في الحاله دي ده تبقى سمباثيك ريسبتور. ايوه هيبقى هلاقي عندي هنا ريسبتورز يا اسمها الفا يا بيتا، يبقى يا الفا يا بيتا. يبقى اذا طالما بنتكلم في السمباثيك الاشارات العصبيه اللي هتصل من النيرف ايه هيطلعوها ادرينالين او نور ادرينالين ككيميكال ترانسميتر، وهيوديها يا اما يلاقي الفا يا يا اما يلاقي ايه بيتا. هيحصل ايه؟ هيقول لها انا مين اللي فتحالي؟ انا البيتا. طب يا بيتا لو سمحتي قولي للاورجان ده ينفذ الشغل اللي هو المفروض يعمله. حاضر. لا البيتا يا بيتا قومي نبهي العضو اللي انت فيه وقولي له قومي شوف شغلي. حاضر. طب لو ورا سمباثيتك يا دكتور مجدي ورا سمباثيتك نفس كده الحكايه، هتطلع على شبات في البري جانجليون تصل للجانجل، هيطلع على اسطال كلين نقل كيميائي، هتمشي لشرط في البوست جانجليون هتصل للنهايه، هنقول نقل كيميائي اسطال كلين تاني، اسطال كلين تاني. طيب اسطال كلين هيودي الانمو ريسبتور للكولينرجيك ريسبتور او الباراسمباثيك ريسبتور اللي هي ماسكارينيك ونيكوتينيك. ماسكارينيك ونيكوتينيك. طيب تعالى بقى في الشرائح كده سكر يعمل لنا الكلام ده كله. كان شورت وبرونت والكلام ده اهو، ها؟ يعني السمباثيتك اهو شورت بري جانجليونيك وبوست جانجليونيك لونج. العكس ده بقى الكلام اللي انا كنت بشرحه دلوقتي بتاع موبايل اكشن بوتنشال معايا. كل ده يعني لو سئلت هتسال فيه ايه؟ شفوي. لكن انا ما بجيبوش نظري. طيب تعالى للوحه دي. اللوحه دي بتقول ايه؟ بس النهارده عرفت الشراوي سموه عرفت الشراوي ليه؟ عشان اللي منشأ كان اسمه شراوي. عرفت الباب لان اللي اول واحد اتسلس كان باب سموه عرفت الباب. اذا دايما العيله تسمى بمؤسسها صح ولا لا؟ فمؤسس السمباثيك او الكبير بتاع العيله اسمه ادرينالين. فسميت السمباثيك ادرينرجيك. نكايه في المعلم ادرينالين اللي هو في الاساس. طب انا اقول سمباثيك او ادرينرجيك، ليه سميتها ادرينرجيك؟ عشان ادرينالين هو المعلم الكبير. طب والبارا سمباثيك المعلم الكبير بتاعها اسمه السايل كولينين. اذا كولين نسميها كولينرجيك، يبقى عيله السمباثيك ممكن نقول عليها عيله الادرينرجيك. وعيلة البارس المساتيك ممكن نقول عليها عيلة الكولينيرجيك. الأسماء جايه منين؟ أدرينالين فسميناها أدرينالينرجيك، أستايل كولين سميناها كولينيرجيك. عرفنا المسميات؟ طيب. أنا عايز أعرف تتكلم في إيه يا دكتور؟ بقول له سؤال مهم جدا. اللي هو إيه؟ كيف تدوش الأسلوب؟ وتزهقوا؟ كيف تزهق الدكتور؟ وتقعد ترقص بسمينة عندهم مطار. الناس اللي ورا دول مع خصمهم 100 وماليش دعوه معاهم، وبعدين معانا كده ونس حتى اللي عايمين الرجاله اللي قاعده على بتاع دول معانا ونس كده عشان نكون بيكون حتى تكتمل الرصه. وعلى فكره اعتبر فيكم ناس كتير غايبه وده غلط ياسين. وليه الطرق الجزائريه عملت حاجه عجبتني قوي؟ لان بنتي او لا بابا حضر المحاضره، حضر المحاضره اتليست تعرفي الدكتور بتاعه ايه وبيقول على ايه مهم من عدمه ان شاء الله عليك يا بنتي. بس احضري كان ابتكار يا بنتي اسمع ليه، لان اوتوماتيك للاسف الشديد يعني انا ضد تماما وابغضه وانكره واستهينه موضوع الدروس، لان حاجه قله ادب يبقى دكتور ما عندوش دم وواطي مش محترم مش متربي وناقص كل العبر فيه. ليه؟ اقول لسيادتك ليه؟ هو وظيفته ايه؟ مش يدرس؟ طيب لما ما يدرسش ويكرر ويعكك عشان عارف ما تفهمش، ده عنده ضمير؟ والله العظيم ولا جسم قديمه حتى يسوى. صحيح اه في عند ربنا بس عارف مش عارف يعلم او مش عارف يوصل او مش عارف يشرب، دي قصه ثانيه. دي قصه ثانيه والحكم بقليل. لكن هو يبقى كفاءه ويتعمد ما يشرحش. ده انسان محتاج علاج. ناقص. لكن هي المشكله ان احنا للاسف في الكي جي 1 يعتبر انا عملت جريمه بالنسبه للعيال، لان كان اللي يخش كي جي 1 كان قبلي بس يقرا ويكتب مش عارف ايه، فكنت خايف اجيب المس معايا مس هناك عشان يتعلم المس جاست انها جت اول مره خلاص بقى كرونيك بقى خلاص للاسف يعني للاسف انا بقولها للاسف. فبقى في ديبند التعاطي بقى اولى ابتدائي ثانيه ابتدائي يعني من كي جي 1 للاسف انا عملت كفايه بالنسبه لعيالي اللي جبت لهم المدرس من كي جي 1 انا على اساس يكتبوا. طب احنا كي جي 1 ايه ده؟ احنا خدنا الانجليزي في اولى اعدادي واحنا صغيرين اولى اعدادي دول من كي جي 1 اي بي سي وفرنساوي ومفترق. فالمهم عملوا ايه الدكتور الزقازيق وانا بحييهم على هذا؟ بقى ياخدوا محاضرات غياب محاضرات رسم يجدوا عليه درجات. يعني للاسف بقى السنه اللي فاتت في الفارما بنت نقصت 10 درجات في عمل التظلم قال لك اه هي ما حضرتش المحاضرات، مع ان بتوع الفارما لحد ما عارفيني يعني. قلت لهم حياكم الله لما كنتوش في اصلي ولا فبص لحضرتك المحاضرة لازم تحضر، لازم بدليل ان المنسوس الواطي اللي بيجي ينقل الداتا للحقير اللي بيدرس مع خلاص. اقول اي حاجه بقى انا لو حد قاعد دلوقتي بس بيتنزع برضه يبقى انا خلصت ما خلصت فيه كل الكلام مع الحاج الدكتور عمرو دياب. دلوقتي بقى هنبدا في الكلام اللي بيجي في الامتحانات بقى عمالي بقى انا ده كله نفرش نجهز ونمهد عمالي كله بقى تمام. استنى نبدا بقى في الكلام تمام. انا بحب الكلام اللي ما بتبطش. هناخد هنا يا دكتور مجدي، هناخد هنا دلوقتي حالا بس اعرف حضرتك تبقى على بينه يعني فجاه. هناخد ان انا عندي كولينرجيك او سيمباثيك كيميكال ترانسميتر، وهناخد ان عندي كولينرجيك ديك ادرينرجيك او سيمباثيك كولينرجيك او باراسيمباثيك. فهنقول عندي هنا ادرينالين ودور ادرينالين وهنا اسيتايلكولين. طب يا سيدي ما انت قلت لنا الكلام ده ايه بقى رطرطه؟ لا عملناها بس هناخد فيه بقى هناخد فيهم هنحطهم كده هنا ادرينالين وظهور ادرينالين ادرينرجيك اسيتايلكولين كولينرجيك وهم قافلين كده واخدين خط جانبي ونقول ايه؟ عايزين نعرف اربع حاجات فيهم يا دكتور. واحد اثنين ثلاثة أربعة. بيتخلقوا ازاي؟ وبعد ما بيتخلقوا بيتخزنوا فين؟ وبعد ما بيتخزنوا لو حبيت اعمل لهم ريليز واطلعهم وبعد ما يطلعوا ياكلوا دورهم الفيت ايه؟ يبقى اذا انا هعرف في الكيميكال ترانسميتر اربع اشياء منهم شيء مهم جدا جدا جدا للامتحان المصري اللي هو الرابع اللي هو الفيت. طب والسينسيسز يعني لو ان احنا الدراسه كانت منتظمه واخدين من اول السنه والكلام ده كنت قلت لحضرتك لازم ناخدها ولازم نحفظها. لا انا هنوع عنها كده بالصوره بس من غير حتى اقراها. لكن تعرف ان انا كيميكال ترانسميتر بعرف عنه الا سينسيسز انا صنعته هنرميه؟ لا هنخزنه ستورج. طب والستورج هيفضل للزمن بقى ونعمله زي الجبنه القديمه ولا هنطلعه؟ يطلع لما نعوزه ريليز. فهو بنطلعه ريليز ليه؟ يعني اتفرج عليه نقول له عايز يخش جري يروح؟ لا بنطلعه عشان يأدي وظيفه. طب بعد ما أدي الوظيفه مصيره ايه؟ الفين. يبقى سينسيسز ستورج ريليز فين؟ ولا هركز عليه فين؟ طيب وبالنسبه للريسبتور يا دكتور مجدي برضه نفس الامر. هنقول ادرينرجيك او سيمباثيك ريسبتورز الفا وبيتا، يا اما كولينرجيك او بارا سيمباثيك ريسبتورز مسكرين الجلوكوتين. هل ممكن الشاب الدكتور يبدا معايا كلمه يعني ايه ريسبتور؟ ممكن اقول له اه ده انا خدتها في الجنرال بانها كيميكال رياكت اريا موجوده على السل على السل او جواها وبيجي لها اجنس خاص بيها ويقدوا شغل. طب يا بنتي او يا ابني تعرف تديني امثله؟ اقول له اه دكتور وبرتبها بقى عشان احبك واموت فيك. تقول له اولا في حاجه عندنا اسمها اوتونوميك ريسبتور، اول ما يسمع دي انك ممكن تتخاطب. يقول لك انا قاعد قدام بقى شارلوك هولمز ده ايه دلوقتي الكفار ده ولا ايه الفكره المفتريه دي؟ ده داخل عليا كده مش عارف تقول ايه؟ الفا بيتا؟ لا ده بتدي له عنوان دي ايه الاول؟ اه دكتور في اوتونوميك ريسبتور. الله اكبر. طب صنفها حلوه. تقول له اه ادرينرجيك او سمباثيك الفا وبيتا، كولينرجيك او فارا سمباثيك ماسكارينيك كونفيتيريك. والله ممكن يخليك تكمل ويقول لك بتاخد 10. اتكلم كلام رتيب كلام علمي. أو ممكن يواصل لما يلاقيك شاطر على فكرة، يقول لك طيب الدكتور مجدي ممكن يرجع في كلامه. قلت لك دكاترة يا عم، قلت لك بتوع زمان، لا بتوع النيو، بتوع الدليفري. قالوا لي قطعت الدكتور المعيد لو سمحت. حاضر. أنا مبسوط قوي الشلة اللي ورا دي، مش بايدين وعايشين حياتهم، يا هزارة يا ترى بيعملوا إيه ورا؟ المنظرة. والرجل له شعر جميل. تعرف ان ايه خد وشه جبت الشوافه بقى جنبه رقصان ده السعوديه ولا رحت عملت رقصه ده غريب من اجل اجدع ناس اجي اقول ارجع بس والله بنات اولاد تحس كده لهم بيبه وطلبه كده حلوين. شفت يا سبحان الله زي ما بيكون فيها شيء في الله حاجه اسمعك من حاجه بس تحس كده بتوع حاجه عيال كده Thank you. ديك ام المحاضره يا عم المحاضره 9 ونص بس مستعدين ولا خلال نفسي لما حيقول حضرتك عشان المعرض على الشرع بقى الموضوع سهل بالنسبه لي، هيقول لك ايه؟ طب يا ابني برافو عليك، انت عامل سيكتور في الموضوع بالسيكتور، وانت في السيكتور بتاع التربيه، طب خلاص مصدرين كلهم في البيت، ممكن تكلمني عليهم؟ انا سمعت ان في عندكم جدول كده في الكتاب مكتوب فيه الفرق بينهم، وكنت بتركز على ثلاث حاجات زي ما ركزت هنا على اربع حاجات. انت كنت بتركز على البوزيشن موجوده فين عشان لما اعرف المسكريتي فين الالفا وبيتا فين، وركزت على بينظموا في احسن حاجه وبيظبطوا في احسن حاجه. نبدا نبص بقى، ما جيناش ناخد الدواء دلوقتي لان في مرحله ثانيه. هنبدا اسئله الرئيس في الكيميكال ترانسميتر. اهو يا حبيبي، كل انرجي السايكلين ادرينرجي مور ادرينالين وادرينالين. السنسز قلت لحضرتك مش هنهتم بيه، حتى انا زي ما قلت لحضرتك ان شاء الله ناوي يعني الدكاتره اقعد معاهم جميعا واقول لهم يعني الترم الاولاني ده ما يعني ما يدوسوش قوي، واقول لهم انا راجلكم هناك. والله العظيم ثلاثه رجاله، انا بروح ساعات في ساعات صيدله وساعات طب، والبيطري طبعا اوتوماتيك كلهم بيدعوني. عايز اقول لحضراتكم يعني ببقى اولا اسئلتي سوبرفيشال جدا جدا جدا، يعني بروح اولا بقعد الاول كده خمس ست دقائق افك العيال، لان حتى لو هم مش خايفين يخشوا بس هم خايفين كل ضرب ده بيقول لي ما عادش شعرها قال يعني مش فاضيين يهدموا حد يعني، ويروح اقعد افك فيهم بقى نتكلم في اي حاجه في كوره في بتاع في طبيخ مع بنات لغايه اي حاجه ويفوق خلاص كده اصبح الطالب ما عادوش حجه. انت الوقت انا نزعت منك الروح ولا لان اختار مش موجود احنا او بعد روح ولا انا ولا يسوق حد فيعني انت بيمثله. فطالما الطالب بقى ريلاكس مش خايف مش متوقع، وطالما اول سؤال بس تقوله يختار لك السؤال من الامتحان وحله، يا اما ايه السؤال اللي ملاش الامتحان كان نفسك يجي الأخلية يوم على طول ما يصدق يا دكتور حاضر كان فل يا ابني برافو عليك، هو اطلعوا من جوه من اي حاجه كده. ساعات بقى الاغلبيه لا دكتور لا حضرتك اي سؤال اسال يا عم الله يسقيك اي امتحان لا اسالني بس والله دكتور اروح اتكلم يعني بقول له كده يعني انا ايه اي اعتبر اي حاجه انا عايز اسال حاجه عشان يقوم واسال غيره ما بقاش مركز انا ازاز اقول طيب تعرف ايه عن كذا ما هو في سؤال تاني يا دكتور بلاش ده تحب نسال في الاوتونوميك ولا السي ان اس؟ لا السي ان اس ما عادش اراه. طب كويس طب من الاوتونوميك ما رجعتوش اسال في جنرال مش عارف حاجه اسمها جنرال فيعني انت شبوي خليك طوع الدكتور اسمع كلامي يقول لك خد سؤال من ورقه عيني خد كل سؤال من دماغك ماشي كمل مع زميلك بس حذار تطلع كده حذار انتوا متقدرين نص جنيه ولا كام دقيقه مش كده سالها هي ليه هي اللي كلمت تنصب عليك يا هبله يا هبله طب حد يدي الموبايل ولا حد كده يبقى سنسز كانسل يا هبله كانسل بس اعرف ان في حاجه اسمها سنسز بطلنا استورج يا معاكم بس ما بستورج يا معاكم استورج هنا برضو المفروض انا اصنع يعني زي ما كنت حضرتك بتعملي مثلا بتسيح سمنه بتسيح 10 كيلو بتسمنه هي هل معقول حضرتك مره واحده فبتعين طبعا انا بحلم يعني سمنه تسيح 10 كيلو سمنه تبقى سبت سريع أو فبتضطر تعيني جزء وتستعملي جزء. أهم حاجة التخزين تبعات عليها فين عشان لما تحب تطلعي وهتطلعي. بص هنا النور أدرينالين والأدرينالين بيتخزن في حاجة اسمها كروموفيل جرانيولز. وفي نقطة تانية أنا ركزت مع أولادي امبارح عشان برضه بنفس الفكر، إن في بقى ما هو هام جدا إن الأدرينال مضلة بيتعالج فيها نور أدرينالين وبعد كده بيحصل له سيليشن بإذن الله. طب وإيه العجب في كده يا دكتور مجدي؟ العجب إن أنا عايز بس دلوقتي بحط خطين ثلاثة أربعة خمسة تحت الأدرينال مضلة. ليه؟ لأن هنعوز الكلام عليها الأسبوع الجاي لما نشوف حاجة تبقى غريبة. فافتكروا إن النور أدرينالين بيتعامل من ضمن الاستورج في الأدرينال المضلة. وركب هنا في نهاية الأعصاب بيتعامل في بيزك كده عشان يبقى يطلع تاني. شكرين على الاستورج. بالنسبة للريس بيعتمد في الحالتين على الكالسيوم، وكمان النور الأدرينالين هيعتمد على الأسنطاي الكولين نفسه فعشان يطلع. إذا الكالسيوم مهم مع وصول الإشارات العصبية اللي بتيجي هي حد ذاتها منبه للريليز. يطلع الكالسيوم كمان يقوم طالع الكيميكال ترانسميتر. متشكلين للاثنين. انما بقى الكلام بتاع الامتحان النظري اهو الفين موجود عندك بالنص في كتابك. المصير مصير الكيميكال ترانسميتر فيت اوف السايكولين او فيت اوف ادرينالين. شافه ينفع نظر ينفع. الفين الاسايكولين اشتغل وبعدين يقول لك جزء منه ياخد بعضه ويروح يحصل له دايليوشن، يعني يتوه كده في السائل اللي حوالين الخلايا اكسترا سيلولار فلويد فيحصل له دايليوشن. بعد دايليوشن يعني ايه؟ زي ما يكون انت عندك يعني شويه ميه كده ومعاك 5 سم مثلا دم، فلما توقعها في شويه الميه خلاص دايليوشن ممكن ما تلاقي يعني يروح احمر حاول. جزء اخر يروح على اماكن غير معروفه ويتحد معها. لكن الجزء الرئيسي واللي لو سالتك الشفر عشان يسمع الكلمتين اللي هقولهم دول، ان هناك انزيم اسمه كولين ستريز انزايم، وده لازم يتحفظ عشان الاسبوع الجاي يبقى لنا حكايه عليه حلوه وهنضحك على زي الفل. كولين ستريز انزايم ده وانا انصحكم الحلقه الجايه تحضرونا ان شاء الله، لان هاخد فيها الجزء الثاني اللي هو الفرس المسدد ولطيف وسهل بس مهم. كولين ستريز انزايم بيعمل هيدروليز للاستايكولين ويحوله الى كولين واسيتيك اسيد. يبقى ده مهم يا دكتور مهدي، مع ان كلمتين وانت مختصرهم كده ببساطه. هو ده النظام اللي انا بحبه، بحب البساطه قوي يعني. طيب طب لو سمحت ممكن حد في الشاب ويسالك كولين ستريس حاجه يقول لك اه، يقول لك ايه انواعه وموجود فين؟ اهي برضه نفس الكلام تحتيها. في عندي انواعه، في سبيسيفيك او ثرو اللي هو الحقيقي موجود في نهايه العصب عشان يكسر اصلا كولين على طول، موجود في الابيسيس، موجود في البلاسينتا. ده السبيسيفيك او الثرو كولين ستريس انزايم. طيب والفولتس او نون سبيسيفيك موجود في البلازما والليبر. الحته الصغيره دي مهمه، شبه ونظري والله ما شبه ونظري وسهله يوم مش في اي عمر خالص. وعلى فكره كنت بتاعت الفارما مش موجود زي اللي معاكم ده، يعني اللي منكم له حد في كفر الشيخ في الزقازيق في اسماعيليه في اسكندريه. انت كنت يا دكتوره مرام في اسماعيليه ولا في بالنا؟ هل كتاب الفارما كان زي اللي جنبك بقوله لها والنبي لسه لو سمحت يعني سهل وليها كتاب؟ ما انت معاكي منه يا دكتوره. ما تقولي انا معايا كتاب. هل انت شفتي بتلاقي بوينت كده وخسارات كده؟ لا الله يمسيه بالخير الدكاتره مصعب هناك مصعب الاستاذ السعيد صعبات. حاجه كده نشرح عاملين زي انا برضه بدرس في التمريض استشرف الشعر الراجل اللي بقى طقطق عندي ازيك يا بنتي ازيك او تجيب لي كده جرد السيره شراب يعني او اي حاجه 100 100 حقنه واحده لا انا الف يا بعد كده بقى عمك الادرينالين بقى العفريت ده الفيت بتاعه ايه؟ جزئين يا حبيبي 20% يحصل لهم حاجه و 80% يحصل لهم حاجه. ال 20% عن طريق انزيمين كنت بقول للعالم امبارح عاملين زي نظام القطط ماو وكوم. ماو ده اللي هو المصاير اوسو مصاير اوسو ده في كل أرسل سلطان سبيس وده مونو أميلو أكسوديز إنزاري بيدوني حاجة اسمها هامر. وأيام زمان لما كنت بحط امتحان صح وغلط أو تكملة أو اختار بين الأقواس كنت أجي على أخبار أقول لك الأدرينالين بيحصل له ميتابوليزم بالهامر للكوم أو بالماو للكوم أو بالكوم للهامر عشان أنت تختار الصح. يبقى ماو يديني هما قوم يديني هما هما يا جمال عارفينها تربع زمان هما يا جمال ده هما اللي بيجيب بقى والماء دي اللي هي عارفها الحوار الرططي والقوم اللي هو اول ما تخش البيت تبقى فين يا ولد راجع الساعه 2 بالليل كده فذاكر صح صح نعرف ده كويس دعوة ربك الشاب وما يسألك تقول له أنا معرفش أتعمل بالمو والكوب تديني هما للأدرينالين ونور أدرينالين استحفظوا يا أخواني 80% يحصل له رئتين يتسحب تاني 80% يرجع تاني. طيب هل في حاجة ممكن تمنع رئتين وكمين الشرير ده الشرير من الشريرين بتاع السحر شم الكوكايين كده تظبط مزاجك تمنع الادرينالين وتخليه متواجد كده ومصحصح وتلاقي حالتك زي الفل تلاقي نفسك كده عايش فانتاستيك ريز. يبقى الشريحه دي مهمه اجل يا سيدي طب في الكتاب عليها موجوده في الكتاب مش كلمه شويه في الكتاب المستوصي مثل ما من غير المستوصي من غير ولا هو رجع على طول يعني رجع مسافه المختار حد سمعه بكده قلتهم جاب يقول على الكحه يروح ايوه الله وانه ما فيش حاجه اسمها لعب وكله جد وشغل ورزق يلا انت يا ابني وانت تغمض والله حمدك يا ابني انا بقول لك اهو وبص ربع المهر عليا بس مواطن في لسان عشان اعرف بس يعرفوا القرش يتحافظ ازاي؟ يصدروا ازاي؟ يصدروا ازاي؟ هكون احنا المنظر المنظر لا انسان المنظر الرتيب وطلعوا مش حابين نفسهم كده مية مية خصهم بس حاجة واحدة لما يكون ضيف يتركوا بس يعني كل مثلا في ثلاث ناس ما بتلاقي خمسه عاملين يعني والله يا اخواني كمان صحيحه لو هتقعد البيت العمر كله افضل ما يجيلك واحد بهزر ليه بقول بخيل مش بخيل مش بخيل لا لو يصرف اللي داخله بس انت مش عايز تكفي مش بخيل هيموت نفسه انما اذا كان دخله كبير وعلى الاقل وبيطلع بالديله ايوه والله تفضل عند نفسك كده زي الفل ماشي انا بنانا والسيف ممكن اشرح حاجه بقول لك دي هو دي وخد الوقت ده كله انا ما اعرفش ايه كيميكال ترانسميتر مهم وهنا برضه مش هقول لك كلمه اللي جاي ده مهم قوي ومهم لانه متمطور في اللي جاي فلازم اعرفه كويس الشريحه اللي جاي هي عباره عن ايه عندي في ايه انا مهمة دي كنت اقول له جري بص بقى بص يا ده بقى السراء عارف ده انا عايز اقول ايه هنا بقى لحضرتك مهم وعندي الكتاب الفارق دي وركز معايا خلاص عايز اقول لحضرتك ان في ثلاث حاجات مهمه الشق ده والانرجي او فارس المسائل الشق ده سمباثيك او سمباثيك انا دلوقتي هبص الاقي تقول لي الريسبتورز موجوده فين علشان اريح نفسي هبص الاقي المسكرينك بتاع الكولينرج والالف والبيتا بتاع الادرينرجي ما فيهمش مشاكل يعني ايه ما فيهمش مشاكل بص على الحاج نهايه العصب نهايه العصب السمباثيك يلاقي الفا يلاقي بي طب والبارا سمباثيك نهايه البارا سمباثيك هلاقي المسكرينك هبعرف طب الثانيه ما خدت الاسامي دي الثانيه دي شاذه تتواجد في ثلاث اماكن هل دي تبقى محل اسئله شفوي جدا ليه لانها مختلفه فالنهارده بقول لك الالفا موجوده فين والبيتا فين هتقول لي موجوده في نهايات كل الاعصاب البارا السمباثيك يلاقي الفا يلاقي بي. طب طب المسكرينك موجودة في كل نهايات الدرس المسكرينك. أما الليكوتينك بقى هي اللي عليها كلام. الليكوتينك هلاقيها موجودة في ثلاث أماكن. في ثلاث أماكن. موجودة في كل الجانجليا اللي كانت بتقابلنا. الجانجليا سؤال الدكتور مجدي. الجانجليا دي سمباثيك أو برا سمباثيك؟ نعم. يا عم ده انت بتقول ان الكولينرجيك ريسبتور دي بتاعت الكولينرجيك كاسيتايل كولين. طب ما هو موجود هو وهي كل الجانجليا. فاكرين لما كنا بنتكلم عام قلنا ان في الجانجليا هيطلع لنا اسيتايل كولين سواء سمباثيك او برا سمباثيك؟ يبقى اذا الكولينرجيك ريسبتور اول مكان موجود فيه هو الجانجليا. ونحفظ الاماكن دي عندنا. طب موجوده في التاني؟ موجودة في الأدرينا المضادة. اسمعنا الاسم ده قبل كده صح؟ كان بيتخزن ده مين؟ يبقى الإنسان يذكر عينها للأسبوع الجاي. يفتكر إن الأدرينا المضادة متعامل فيها نور أدرينالين. بس فيها الكوتينيك ريسبتور بتاعت مين؟ بتاعت الفرس المسافي. يلا حطها زي الدكتور مجدي. كل شيء هيكتشف الأسبوع الجاي. أعصار الجريمة كلها على الفاتحة. طبعا ايه مانع يعني؟ دكتور بتوع امبارح؟ طيب ردي يا حبيبي. يا كل المجهود ده عشان توصلي بقى ايه لا وهي فين يا بنتي؟ يا فين؟ مش راحت فين؟ الجزء الثاني مروحه. طب اكمل هنا احسن يا ابني. هي الجزء الثاني كل ده فين؟ والدفه دي زي مخاطره بس كان عندنا جاري Thank you. المجتمع أقص شيء مثلاً على قنوات شتى هشوف في إيه يعني أنت أقول لك أصلاً قنوات خليعة على الرأس هذا شوف في بعد ما أنت عارف جديد على الرأس خلاص شبه أنت عارف إن عساك تطلع كده يبقى خلاص لكن مثلاً بتقلد لي واحد اسمه شيف الشربيني أو الشيف حسن أو الولع علاء أنت يعني تعرف يعني شوف في إيه يعني هذا الأمر يستدعي رجاله وستات عشان يقول لنا على اساس يعني ان بغداد الطاهي مش ده هي اي واحده بتقوم هم الرز والطبيخ بصي مره وبرضه كانت بكره باميه بعد سله يعني ايه بقى مين اللي بيقعد يعمل الحاجات اللي بيعملوها دي مين حد فيكم يا اولاد بيعمل الاختراعات دي ايوه لا فانت بتشوف بس وهكذا على كل ورقه ايه عارفين والله الاول خلاص علينا بقى بس ما فيش ولا خلاص خلاص خلاص بص يا دكتور موجوده فوق الكاتيه والادرينا المضاده احنا قلنا ده نيورو ماسكولار جانكشن وما هو نيورو ماسكولار جانكشن هو التقاء نهايه العصب الحسي مع العضله السكيليتال المصل المقصود هنا حضرتك المصل هي السكيليتال المصل اللي هي مولاكلي مصر او الهيكلية سكيليتال مصر الثلاثة دول يتحبسوا يتحبسوا سيلفيوم شفوي وارد يجي لك فزوكة كده ولا حاجة في امتحان وينوص كل شيء وارد طيب امال بقيت الليلة دي يا دكتور مجدي وعملها جدول وبتاعه وجابها لنا كده تاني هنا بنقول لحضراتكم يا اولاد اللي منكم سواء بيدرس او بيعمل ابحاث علمية زي من زمان كان في شغل زمان يا حبايبي على الاورجان فاصل انتوا تقريبا اكيد ما اتفرجتوش عليه ده انا كان مستحيل ما يشتغلش اورجان باص يعني الله اعلم الظروف ايه ما اعرفش لكن لازم الطلبه تشوف الانتستين لازم تشوف الريكتس الضعف لازم تشوف اليوترس في الـ في الـ في البتاع دي الفقره فكان بيتعمل ماجستير ودكتوراه على الكلام ده زمان على جهاز الاورجان باص فكان الباحث لازم يعرف ان المسخرينك او النيكوتينك الالفا او البيتا لو انا بشتغل وعايز اخد تاثير مثالي كجايد يبقى مين الدواء اللي يديني افضل تاثير على هذه الريسبتور اعرف ان الاسايتولين هو افضل مركب يزيد تاثير على اعلى مستوى على المسكرينك لما اجي اقول النيكوتينك الان النيكوتين سمول دوز هو نموذجي عليها والاسايتولين ايضا بس النيكوتين سمول دوز لو اديته بيروح ويشتغل عليها صح الصح طب والالفا والبيتا الالفا الادرينالين بيشتغل الفا وبيتا لكن في التخصصية بقى والشغل النموذجي الألفا النور أدرينالين بيشتغل على الألفا فقط وفي البيتا الأيزوبرينالين بيشتغل على البيتا فقط يبقى في الحالة دي لو أنا هاخد أيزوبرينالين على البيتا هاخد أعلى تأثير نموذجي لو عايز على الألفا هاخد النور أدرينالين هيديني أعلى وأرقى تأثير كويس طب لو انا بقى بشتغل وعايز اقفلهم مين يقفل القفل الصح يبقى اذا الاطروبين هو نموذج وجايد في قلب المسكرينك ريسبتور طيب والنيكوتينك النيكوتين لارج دوز سمول دوز يدي اعلى حاجه لارج دوز يصبط في افضل تصبيط هو كده نموذجي تدي النيكوتين لارج دوز روح النيكوتينك ريسبتور اقفل يا باشا بالضربه والمفتاح انسى ولذلك لو انتوا كنتوا خدتوا الكربات كنتوا حاطوا رقم مصر السنه دي اه الكربات وبيقولوا ايه مفتاحه فين؟ هو المفروض ده بيجي منه في الحال الكربات ما تلاقوش طيب بس انا ما طلعتش ومش متابع للاسف طيب عموما ده بيجي المفروض في جزء كيرب بيجي في الامتحان طيب طيب والالفا اقفلها بايه؟ مجموعه اسمها البروكر. البيتا اقفلها بايه؟ بمجموعه اسمها البيتا بروكر. قبل بقى ما نكمل الجزء ده في قاعده حضرتك هتكتبها ورايا زي ما مديتها امبارح ومش موجوده في الكتاب. القاعده بتقول ايه؟ القاعده بتقول ان اول الفا ريسبتورز كل مستقبلات الالفا اللي في الجسم ار اكسيتاتوري. All alpha receptors in the body are excitatory except ma'ada those present in the intestine. Then all alpha receptors are excitatory except those present in the intestine. ما معنى هذا الكلام؟ معنى الكلام ده ان اي جزء في الجسم فيه الفا ريسبتور بهناها يحصل اكسيتيشن. اكسيتيشن بمعنى ايه؟ لو في عضله هتنقبض، لو وعاء دموي هيضيق، لو مش عارف ايه يعني. اذا طب في الانتستين لا يحصل ريلاكسيشن. سبحان الله. هي كده. طب وبقيه القاعده بتقول ايه؟ لو على الالفا بيتا اخبارها ايه بقى؟ العكس. خد يا سيدي، تحط نفس الكلام كله، بدل قول الفا تقول قول بيتا. ار انهبيتوري. الله، ده كان اكسيتاتوري. نعم. اما هنا انهبيتوري. طب واكسبت موجوده؟ نعم. طب واكسبت ايه؟ اكسبت دوس بريزنت ان ذا هارت. يبقى الالفا اللي في الجسم كلها اذا نبهت اكسيتاتوري ما عدا الانتستين ريلاكسيشن، وكل البيتا اللي في الجسم انهبيتوري. يعني عضله ريلاكس، يعني بلد فيزل يتسع. يا الله، يعني عكسي. نعم. طب اللي في القلب؟ اللي في القلب في القلب، مش كده؟ اللي في القلب، اللي في القلب في القلب. الالف اكسيتاتور ليه؟ لان فيه بيتا 1 وهي فقط موجوده في الالف. يعني معناها فيها بيتا 2؟ نعم. وفي بيتا 3؟ ايوه. لكن بيتا 1 موجوده في الالف، واذا لو فيها اكسيتيشن اما بقيه البيهات لو تبيت انهبيشن. القاعده دي مهمه بقى. طيب كده يبقى احنا خلصنا الفيرست بارت التمهيدي الجيد. هناخد بقى كلام دلوقتي سلس يعرفنا راسنا من رجلينا. ده خلاص. هنيجي على السلسله السلسله السلسله اهو بنور والبارة السلسله اهو. تخيل بقى حضرتك طلع عليك الاولاني هيحصل لك ايه، وطلع عليك الثاني هيحصل ايه؟ الاولاني طبعا هتجري وتورطع وتستخبى، الثاني تعالى يا حبيبي خد له ما ياكل. ده الفرس الجسدي مؤدب ومهذب وابن حلال. الفرس الجسدي ده رمز كده يعني تبدي معه. الثاني لا، سبع السباعات الثاني لأن هو بتاع الاكسيتيشن وبتاع النيرفس تنشن والتوتر والخوف والفزع والقلق. هو السمباثاتيك. الثاني طيب وناس طيبين كده وايه ومطيع وحلو. وزي ما قلت لزمايلكم دايما بقول ان هما الاثنين عاملين زي توم وجيري. السمباثاتيك هو جيري خارج مجرم عبد اللي عامل القلق ده كله. والبروت طلعنا الكبير اللي هو ايه؟ توم. عمال ياكل الفصل والثاني لما استوى. يعني مفيش مره بينتصر الخيبان، دايما هو الايه؟ جيري هو اللي يعني مفيش حلقه شفتها انا وطبعا مش عشان اتفرج، لا انا عشان اشوف يعني نفسي مره توم ياخد حد على طول. هو اللي بطل يا يشرب بتاع الرقعه يا مش نافع عادي. فانا ادعوكم لكم كلكم جيري ومحدش يبقى توم. ولا حرام من حلال ساحته ولا يأتي بأشياء غريبة يجري والتاني وراي كعب المطر يزوطه ويجري المطر ولا زي والتاني وراي. ها رأيتها؟ ها رأيتها؟ الجزيرة طبعا لسه حاول يطلع الدنيا من بره. فأنا مرة شفت حلقتك لذيذة. سمعتي بيقول لك هنا من بره. تعالى بقى دكتور النهارده بعون الله وحفظه على الاقل ناخد استنباس ميه، لكن برضه زي ما قلت امبارح يا حبايبي اولادي بتوع من واحد لخمسه، يعني ايه كلمه انت مثلا جيت قلت كولينرجيك او سمباسا سمعناها قبل كده، انما ما سمعناش كلمه سمباسو ميميتك. ايوه سمباسو من الشباب سمباسو او مارا سمباسو ميميتك او مارا سمباسو ليتك. ميميتك ليتك هي بالظبط واحد يوفق ما بين اتنين ويقربهم لبعض، ده ميميتك. واحد يفرق ما بين اتنين ده ليتك. ده ليتك خلاص. نعم ليتك. ايوه برافو عليك. مخرم بطني يا ابني. انت مليت يا ابني. انت مكسوف يعني ولا انا رحت قعدت سنه دراسيه هناك، بس بعد ما رجعت قلت لو ايه مش هشتغل من بلدي فاهم. انت كنت قاعد فين في ليبيا انت؟ سير. مسك ايه؟ انت رحت هناك قبل كده كنت قاعد فين؟ انت قلت لي فين يا حبيبي؟ انا فين؟ طرابلس؟ طرابلس؟ غريان جبل غربي ولا جبل المحبوسه؟ ها الغربي والغربي هناك غريان وسندان وجبال كله. نروح لسنه دراسيه كده كليه طب الاسنان مجموعه جبل اسنان، رحت درستهم الفرن اقعد اشرح صيحه اشهر من ان عمرهم قالوا لي دكتور هلبه هلبه دي اللي بيقولها الدكاتره في ما يزهقوا. قلت لهم معروف ساعتين أول ربع ساعة يزهقوا. طبعاً في الفترة دي كان كلامهم إيه؟ كان الدكتور يقدر يتمنع ولا العيال بتوع العيال الثورية؟ بس أنا بقى العيال دول بيحبوني في العيال الثورية دول. كنت بتدلع على حسهم دكتور يشيلوا رئيس الجامعة يشيلوا أي حاجة. مش بهزر، دول مش بهزر. ده كان لهم مكتب هناك ما فيهوش فرش. العميل جابه وجابوه كام؟ والله العظيم بهزر، العيال قاعدين في كراسي فوتيهات كلمة طبيعي وتلفزيون قد كده. فكان فيهم نصهم في سنة تانية اللي أنا بدرس فيها. فبقى الدكتور راجل الأفيونة بتاعتهم. فبقيت ماشي بقى عايش حياتي يا واد. ما كانش حد يقدر يكلمني هناك عشان العميل دي. طلبوا بقى قمة من الذكاء. فاهمين يا ولاد؟ خلصت يا حبيبي من هنا وجيت في الليله والله اقسم بالله راجل كتبت بقى ارغب في التجديد. اقسم بالله لو كتبت كده تيجي في شهر قد ايه يقول لك انت هتجدد ولا لا؟ فبعت لي الورقه لا ارغب في التجديد. كنت دايما بنزل محاضرات يا ولاد خلاص. عدد واحد اتفضل. يعني معناها انه الدواء مش بقى يروح يصلح، لا الدواء هيعمل ايه كميميتك؟ هيقول ان في الوضع الطبيعي كان الكيميكال ترانسميتر بياخد النيرف امبولسز يوديها للريسبتور عشان يتم الشغل، ده كان في الطبيعي. فيقول الكلام ده ما عادش بيحصل، فنقول والله لو ان الكلام ده في السمباثيك هنجيب سمباثو ميميتك دواء هيروح فين النقل الكيميائي؟ انت ايه مشكلتك ما بتروحش ليه؟ والله تعبان شويه كنت مقيل ونسيت. لا يا حبيبي تعال شيل الاشارات دي. حاضر. ودي للريسبتور. حاضر. يبقى اذا السمباثو ميميتك هي ادويه هتعمل على انه الكيميكال ترانسميتر يروح ينقل ترانسميشن للريسبتور. والباراسمباثيتك الادويه اللي هتبقى هنا هتشيل الاشارات ايضا وتروح توديها للريسبتور. يبقى ده ميميتك. امال الليتك بقى؟ الليتك هيقول لك لا تعالى يا عم هو ايه اللي بيحصل؟ الاشارات بتيجي النقل الكيميائي بيروح يشيلها وديها للريسبتور. تمام. امال انت ايه؟ يقول لك والله انا لو سمباثيتك هروح كاليتك او انتي ادرناجيك اروح يا اما اقفل الريسبتور فالبشارات مش هتلاقي حاجه تروح يا اما هشتغل على الكيميكال ترانسميتر يبقى البشارات مش هتتشال يبقى ده اسمه انتي ادرناجيك او سمباثوليتك. نفس الامر هنا الباراسمباثوليتك معناها ايضا انه هياخد بعضه ويقول له يا حبيبي انا هقفل لك الريسبتور. يبقى ده مفهوم الشريعه ان الاوتونومي دراكس يا اما سمباثيك فهيبقى سمباس وماي ميتك يا اما سمباثوليتك او انتي ادرينرجيك. نفس الكلام هنا بيتعاد تاني كويس. ده الكلام جميل. باقيه انك هنقول طيب نبدا النهارده في الجناح ده ونطرق هذا ماشي وممكن نشتغل في ده بس وده عليه ثلاث اربع كلمات. جميل. طيب يبقى اذا دلوقتي احنا هنشتغل في السمباثيك وهتقول يا دكتور مجدي لما هنجيب هنلاقي في ادويه كتير يا ساتر يا رب وكل الادويه دي علينا عليك مسمى هناخد الدواء الاصلي الام هنتكلم عليه بس والباقي هنقول يا زيه يا اقل يا افضل. لكن مش على كل دواء هنمسكه نقول لا لا لا احنا هنشوف العيله دي مين الزعيم بتاعها على قد المريض. حلو كلمنا عليه كلمتنا خلاص. طب الباقيين والله ده زيه في دي ده اقل منه في دي ده احسن منه في دي بس. يا سيدي الشريحه اللي انا قعدت احفظ فيها زمايلكم بقى يعني ايه حضرتك موجوده في الختام تعمل ايه تحفظها ازاي؟ هات ست البنات هتمسك لو وانت التقسيمه موجوده هتمشي كده في الاوضه او في الصاله او في اي حته في البيت وتمشي سمباثيك دراج سمباثيك دراج كده بصوت عالي حلو وتخلي البيت كده يبقى مبسوط كله يحس بقيمتك. سمباثيك دي سمباثو ميميتك ممكن اخوك يسمع سمباثو يا ولد بعد ما بوظان اللي بس سمباثو ميميتك يعني اقرا انت فكرك انت راجل راح لبعيد تقول لباس وما بسوش. الناس كلها تحفزها على اي حاجه سبحان الله يا سيدي يا رب. سمباس ومايميتك يعني كل ربع دي ادويه هتقرب المسائل يعني لما تزعل انت والحاجه هيروح يجيب منكم الحاجه ده وصل ابويا وخاف عليه وياما جاب لك البرطمان وعافي القشريه وتروح لها لو يا حاجه مش فايت لا هي ده انت فلقتها شرب شاي وتجيب لك الشيشه وتقعد تروس عيب يا حاج ويلم الشمع على مغربي. سمباس ومايميتك فيها كاتيكولا مين ونون كاتيكولا مين كاتيكولا مين ونون كاتيكولا مين ماشي يا سيدي. الفرق بينهم وقال دي جوهرية ولا مش جوهرية؟ لا يا حبيبي جوهرية وبطيخ. كاتيكولا مين فيها حاجة اسمها كاتيكولا يخلص؟ نون كاتيكولا مين ما فيهاش كاتيكولا يخلص؟ صلاة النبي عم. طب يا سيدي الكاتيكولا مين فيها مين؟ أدوية كتير عايزين منهم ثلاثة. أدرينالين سمعنا عليه. نور أدرينالين سمعنا عليه. الأيزوبرينالين قلنا بتاع البيتا. ده العفريتة ده اللي بشارع البيتا بس. يبقى هقول خلاص سمباثوماتيك سمباثوماتيك كاتيكولا مين كاتيكولا مين كاتيكولا مين ادرينالين نور ادرينالين ايزوبرينالين وممكن ادوها مين عشان لها حته صغيره كده نور كاتيكولا مين. طب ما هم زيهم زي الادرينالين زيهم زيه يا بيشتغلوا دايركت يا دايركت اون دايركت يعني مثلا ايه الامفيتامين ده يقول للادرينالين والله بص انا كسلنا اشتغل اشتغل انت يا عم يقول له ماشي يقول له اقول لك لا خليك واشتغل انا. طب دكتور مجدي الرصه دي هي سهله اهي وهنحفظها بقول الله بتاع دي كلها في خمس دقائق. جميل. طيب انت هتكلمنا على كل الناس لا هكلمك على الادرينالين بس واقول لك ان النور ادرينالين على الفا بس وهيجيك في دي والايزوبرينالين على البيتا بس وهيجيك في دي. هقول لك الافيدرين والامفيتامين زيهم زي الادرينالين تماما بس ممكن يفرقوا في حته كده على الماشي اقولها لك في حته وخلاص. يبقى ان احنا في الرصه دي كلها هنتكلم على الادرينالين بس ونشير من بعيد كده للحاجات الثانيه ما يميزها ايه عشان لو في الشفوي او في النظري. طب يا سيدي امال المجموعه الثانيه اللي انت قلت ادري في ادرناجيك او سيمباسوليتيك لما كانوا بيسموها زمان الناحيه الثانيه دي. ما انت قلت لنا على الرسمه يمنع الكيميكال ترانسميتر يقفل الريسبتور، مش ده اللي قلته؟ وعرفوا ان الريسبتور الفا للبنا يا بيتا للبنا، يبقى اذا هيك الانتي ادرينرجيك او السيمباسوليتيك يا ريسبتور بروكر هقفل الالفا او اقفل البيتا، يا نيورون بروكر يعني همنع الكيميكال ترانسميتر انه يتخلق، ما تتخلقش يا عم نور ادرينالين. طب واذا اتخلق مش هنخزنها، طب لو اتخزنت مش هنطلعها. الله، يعني معناه كده انت عايز تمنع ان الاشارات تصل للاورجن او المصل او الجلاند او اللبس. ايوه يبقى انت كده سيمباسوليتيك او انت ادرينرجيك. ايوه احنا قلنا من البدايه ان ادي ادرينرجيك او سيمباسوليتيك معناها ان احنا هنمنع وصول الاشارات للاورجن او عضله او جلاند او لبس او اي حاجه مفيش اعراض. طب هنمنعها ازاي؟ يا اما نقفل المستقبله اللي هتستقبل، يا اما نمنع الكيميكال ترانسميتر انه يطلع او يتكون او يتخزن. كلام واضح يا ولاد وزياده، مفيش فيه يعني حاجه غريبه قوي يعني. هنا زي ما قلت لاولادي امبارح ان الجروب ده كله لو الانتي ادرينرجي دي كلها المين يوز في الطب البشري تريتمنت اوف هايبر تنشن. يعني لو حضرتك لقيت ان بابا لا قدر الله او حد في البيت لا قدر الله ولا كان عنده هايبر تنشن ومسكت الادويه اللي بتعالج بيها هتلاقي فيها الفا بلوكر يا بيتا بلوكر يا اما نيورون بلوكر، هتلاقي المين يوز في الطب البشري هايبر تريتمنت اوف هايبر تنشن. طب في الطب البيطري يكاد يكون ملهاش استخدام، لانه هل حد فيكم سمع ان في عجل ضغطه ارتفع بعد العجله اتخرجته كده؟ تبعد يا عجل يوم ضغطه يعلى، او مثلا سابته وراحت اتجوزه طول ثاني، مثلا قلبه يضرب، ولا كلب شاف الكلب وساعته قلبه رفرف، ولا مش الكلام ده خالص. في عجل بيجي له هايبر تنشن، انا عارف الكلام واحفظه وذاكره امتحانات ومذكره الدكاتره. ليه ده كله؟ طيب تيجي بقى تشوف الادرينالين الشرير ده اللي بيطلع لنا لما بنخاف ونترعب بيعمل ايه عشان نتثقف مش عشان الامتحان. ايوه بس زي ما قلت امبارح، ليه الجمعه بتاعت امبارح وحضرتك تقول معايا برضه نفس الكلام اللي هو ايه؟ اللي هو شريحة التهاب زمان عالي، والنبي اللي ورا بنفسهم يكتبوا معايا، والله ما فارقة معايا ولاد انا الكلام ده عارفه كويس ما امتحنش فيه يعني. بقول لسيادتك تاني اهو شريحة مهمة بتفرق لناس. ممكن واحد دكتور يسألك ايه؟ قول لي يا ابني ايه الفرق؟ وانا قلت له الكلام ايه الفرق بين المود اوف اكشن والفارماكولوجيكال اكشن؟ ده ممكن تسأل فيه لما ما تعرفهاش عيب علينا احنا. قلت لك ان المود اوف اكشن اللي هو تقول الادرينالين راح نبه الالفا، نبه البيتا، فاستركولين راح نبه الماسكارينيك، نبه النيكوتينيك، هو ده اسمه المود اوف اكشن. نبه حاجه او قتل حاجه. وكنا بنقول بيعمل ايه؟ مش بنقول بيمشي؟ هو بيقعد بيمشي. هو نبه الالفا والبيتا ومشي خلاص. ما يترتب عن المود اوف اكشن هو الفارماكولوجيكال اكشن. يا رب يخليكم تعرفوا اللي انا بقوله، ان الفارماكولوجيكال اكشن هو نتاج المود اوف اكشن. طيب حضرتك بتقوم ماسك ورقه وقلم، تعالى الدواء ده نبه الالفا والبيتا تمام ومشي ماشي، عمل له ايه الفيت بتاعه؟ 20% اتكسروا بالمول جمد العمر و80 حصل لهم ري ابتيك. جميل. ايه بقى اللي نتج عن المود اوف اكشن ده؟ يقول لك تعالى بقى شوف عشان عمل ايه مثلا في الدايجستيف سيستم، عمل ايه في الدايجستيف سيستم، عمل ايه في الدايجستيف سيستم، كل العمايل دي هي الفارماكولوجيكال اكشن. وبعدين يجي واحد يقول لك ايه؟ الله يا عم ده عمل شوية حاجات حلوة قوي، وعمل حاجتين ثلاثة وحشين، نقول له هنقول إن الحاجات الحلوة دي سيرفيت ديوزز، والحاجات الصغيرة الوحشة دي سايد افكت. فأنا كنت عايز إن حضراتكم تعرفوا إن الفارماكولوجيكال أكشن هو نتاج وإن السيرفيت ديوزز والسايد افكت هما نتاج الفارماكولوجيكال أكشن. ازاي في حد اللي انا اقوله ده غريب؟ يعني دكتور مجدي دلوقتي وانت قاعد معانا تشرح لنا الادرينالين كل الفارماكولوجيكال اكشن، حد منكم ممكن يقول لي سيرفيت ديوزز او سايد افكت له؟ تيجي نجرب؟ تيجي نلعب اللعبه دي؟ هنلعب لعبه الفارماكولوجيكال اكشن وانتوا تطلعوا الثيرابيوتيك والادفيرس، واللي هيطلع الحاجه الصح له مكافاه، واتصل عليا على 0500 929 110. يعني ببلاش. طب يا سيدي يلا كده نجرب نعمل البيان على المعلم. مين اللي طلع دلوقتي؟ العصابه. عايزين الادرينالين من اولها كده. ادرينالين ايوه من اولها كده. ده خبرات حسب على بعض بقى. اول حاجه الميكانيزم بتعمل ايه؟ عمل ادرينالين بيقول لك ستيمولت الفا وبيتا ريسبتور بس. يعني اروح في البيتا يا اخوانا انتبه. الفا فين؟ انتبه. عايزين مني حاجه يا اولاد؟ شكرا يا ادرينالين، شوفوا وشك بخير. ادري على الفيل بتاعك يا قليل ادب. وهم بقى مشي بيتا. مشي. طيب قوم يلا بينا بقى. انا بيتا موجوده في سوس مصر. ارتخي يا سوس مصر. ليه؟ ما عشان لو انت كنت البيتا انهبيتوري. انا بيتا في القلب. انشط يا قلب. نشط. صح ولا انا بقول حاجه غلط؟ طيب يعني اذا البيتا اللي موجوده في سوس مصر كلها ريلاكس. طب والالفا ريسبتور اللي موجوده في سوس مصر؟ كونتراكشن. لا صح معايا. كده النوم بقى لا ازعل منكم بقى. وكده بقى حبه اغير بط طيب يبقى من حيث المبدا كده، لو انا قلت لسموس مصر فيها الفا وفيها بيتا، ركز معايا الله يكرمك عشان تفهمها وانت لوحدك تقدر تقول. بص يا سيدي، هنمسك القصبه الهوائيه والشعب الهوائيه فيها سموس مصر. السموس مصر اللي موجوده بيتا 2 يبقى منتظر انه القصبه الهوائيه والشعب تتسع ولا تضيق؟ يبقى برونكو دايليتور. صح؟ يبقى امسكها كده. طيب لحظه، المثانه مرنه بالقدر، الوول فيه بيتا 2 يبقى ريلاكس ولا كونتراكشن؟ والسفنكتر فيه الفا يبقى ريلاكس ولا كونتراكشن؟ يبقى اليورينري بلادر ترتخي والسفنكتر ايه؟ تقفل. هل ممكن نستفيد من الخاصيه دي؟ لما يكون عندي اليورينري بلادر بترتخي والسفنكتر بتقفل وبالليل يعني الواحد بكسل يبقى يقوم، ينفع يديها حاجه من الكاتيكولامين او السلباسومايميتيك ترخي اليورينال بلادر وتقفل الكونتراكشن والواحد ينام ويشخر براحته؟ ولو عنده طفل بيعمل بيبي بالليل يديله برضه الواد يقوم الصبح؟ لانه اشتغل جامد. مره راجل يقول لي كم راح فين؟ سقط ولا راح فين؟ بدري. قلت له فيك الصحه يا ابني؟ شكلنا كده هننام. لا احنا مش بتوع نوم. قولوا انا مش قصير ازعع. فوق بص خليك معايا اهو. انت قلت ان هو مسنين. وانا اعمل ايه؟ والله 5 الصبح كل يوم. كل يوم 5 الصبح حسب الله ونعم الوكيل. أي حاجة وكل واحد في الساعة 5 واصحى أو بصلي وأقوم أو أرمي سندوتش وكوباية شاي أكل العربية وأجي أقعد أرزق الشغل أخلص لي 3-4 أكل العربية تاني أرمي سندوتش يطلع عين أهل اللي جابوني أكمل عز أزف أوصل عايز 2 يشيلوني أطلع والساعة 5 أصحى والكرة دي شغالة على طول واجي شباب زي الوالد المفروض يشق الجبل المفروض اللي في سنكم ده يبقى الواحد فيه قاعد لضمه كده لايس مش اهنب اجنبي بلاخيبه فين احنا هدوكوا كده انهار الغرق فيه ايه يا اخوانا بيتا ايه وان الغرق فيه بيتا وان الكاردو باسكولار سيستم هارت وبلاد فيسل القلب فيه بيتا وان لما الادرينالين هينفي البيتا وان هيحصل تاكي كلاوديا ليه؟ لان الريت بيزيد والفورس اوف كونتراكشن بيزيد لما الفورس اوف كونتراكشن يزيد الكاردياك او البط بيزيد يعني قلب اهو اديته ادرينالين يضرب جامد ويضخ جامد فكميه الدم المضخوخ بتزيد واعتقد اي حد فينا خاف بيسمع ده قلبه انت طالع بليل السلم النور مقطوع وانت عارف ان كان في حد معروف ده او كتير ها شعورك ايه داخل ادرينالين يطلع بوم بوم بوم بوم بوم بوم ده قلبك شغال يا اما تطلع حي يا ماما خارج النور تطلع يا سامعي صدم بقى عندي دمتني يبقى القلب هيزيد الكارديك او الفوت هيزيد طب لحظه يا دكتور هو الوضع الطبيعي يا دكتور فهيم دكتور فهيم قال لنا ايه على القلب الفسيولوجي يقول لك القلب يقول لك يوسف افتكروا محاسن الضخ بتضخ كمية دم طبيعية تطلع في الأورطة له قطر طبيعي يقل كلها بتعد عن القلب هذا القطر يمر فيه كمية دم طبيعية يحدث بينهم احتكاك طبيعي الدم اللي بيمر طلع كمية طبيعية ماشي في قطر طبيعي يبقى القطر طبيعي والدم المطبوخ طبيعي فالاحتكاك بينهم طبيعي والاحتكاك بينهم هو ضغط الدم فلما يكون الدم المطبوخ طبيعي في ضيامتر طبيعي فضغط الدم طبيعي بلو بريشر طب تعال كده اي وقت يا موارد انت اللي بتميل على صحبه تطرش يظهر قلبك ده يا بنت لا فكرت مشمش وعربية الدكتور عبد الحليم حافظ قال لي ده ده قلت مين على فورد مش فين بين عبد لما يحصل تاكي كارديا كمية الدم المضخوخة هتزيد اركنها طب قبل ما نمشي باعتبار ان احنا عاملين تمارين هوم وورك اقدر استفيد هنا سرابيوتي كوزس من حاجه ايوه مين بقى حدد الايه كارديك اريست واحد قلبه وايه تعالى يا ماما خد واحده ادرينالين نشط قلبه يا ابني حلنا مشكله وده هو سرابيوتي كوزس ماشي طيب وضع اخبار البلاد فيسل اللي هو الجزء الثاني من الكارديوفاسكولار سيستم. يقول لك في حاجتين يا باشا. الغالبيه العظمى من البلاد فيسل فيها الفا، فيحصل عندي فازو كونستريكشن. زي ايه يا دكتور؟ زي البلاد فيسلز بتاع السكن، زي البلاد فيسلز بتاع الميوكاس ميمبرين، زي البلاد فيسل بتاعت البصره. ايه البصره؟ اللي هي الانتستين والجهاز الهضمي والمسائل دي. البلاد فيسل فازو كونستريكتد، يا نهار اسود، يعني الدايمتر يقل يا دكتور مجدي. وبتقول لي دم مضخ زياده، ده احنا كنا بنقول الدم مضخ نورمال والدايمتر بتاع البلاد فيسل نورمال، فالاحتكاك اللي منهم نورمال، يبقى الدايمتر بريشر نورمال. هنا انت بتقول لي الدم المضخ زياده والفازو كونستريكشن يعني ضيقت الدنيا. هو انا لما بكون يا اولاد لسه قايلها امبارح لزمايلكم وانت واقف في البلكونه كده بترش ميه من الخرطوم، عملت رش وتسقي، طيب لقيت ان انت حته بعيده فيها تراب وانت عايز تسقيها مش طايق، تعمل كده مش نافع. كده مش نافع، فبتضطر تعمل ايه؟ تكون مضيق الايه؟ الدايمتر. فالميه تيجي تبقى واقفه مرتاح بقى كده المفروض زيرو وشغاله كانت ايه؟ امبر الدارم وورد المسائل دي كلها. اتغرقت والله بتاع كده شويه. خدت معاه نتيجه يا اولاد؟ فاهم؟ انت السبب. واللعيبه دي راحت عارف بعيده هيفكر دلوقتي ولا ايه؟ الذكاء برضه نازل. يبقى اذا هنا يا دكتور مجدي الريفرال ريزيستنس على الاحتكاك هيزيد، الكارديك اوتبوت هيزيد. يا حبيبي ما انت متوقع الضغط هيحصل فيه دلوقتي الدنيا هتولع. طب تعالى فازو دايلاتيشن بي 2، انهو بقى اماكن يا باشا هيحصل فيها دايلاتيشن؟ عندنا الكورونري بلاد فيسلز اللي بتغذي القلب توسع، والكورونري بلاد فيسلز بتاعت السكيلتال ماسل. وده يا حبيبي اللي يوريك لو انت طالع فعلا على السلم بالليل والنور قطع، بتلاقي حاجتين ثلاثه بتحس بيهم وانسى كلنا عشناهم. انا اولهم يعني يا ما عشت اللحظات اللي بقى دي، اللي هي القلب يتسمع طبعا بالخوف، والشعر يقف، والرجلين حمامه يا باشا على السلم، تلاقي نفسك طاير بريره. ليه؟ كل ده علميا سليم. القلب بتسمعه لان في تاكي كارديا، والهير بيحصل له ريكشن لان ده صح، تلاقي شعرك ويا عبازه بقى لو يكون واد مش شعره ناعم زي الراجل السعودي ده وايه؟ ويكون شعره زي حالاتي يحصل الهير تبقى تربيه سبايكي، تلاقي سبايكي رباني بقى من غير ما يعني الشباب يروح للبروفيل يطلع مني سبايكي لو سمحت، يوم قاعد واكل له دي كده بالجرار واكل دي كده يتبقى له الشوشه دي، يقوم جاب شويه بتاع نشا وعامل له زيت كده تلاقي الشعر طالع، يخش فيه بقى زي الخرتيت كده تخلي عشان يتعور ويقوم يخش عليه عامل كده. فازاي حضرتك يفيد في العمليه دي؟ تمام، وخاصة كثير من البنات يفيدوا في الموضوع، بس يبقى سبايك عشان من بعد، عشان يبقى الناس التعليم من بعد، التعويض من بعد، تخاطبها معاكسة تمشي على الطلبة، شوفني شوفها من بعد. واحد لا السيوف دي يا باشا وش شوارع ده التعويض عن بعد، ده التعليم عن بعد. طيب برضه استغفارا للهوم وورك، الحاجات دي ما بتنسيش، وانا ممكن اخلص القصه دي في ساعه ونص بالثلاثه، بس تبقى ساعه ونص ده ما دين ومع احترام سيادتك مش هتفهم حاجه. الاوتونوم ده اذا ما شرحش كده العباطه دي هو ما مش كانت هتطلع. مين بقى من الشباب الحلو يقدر يطلع لي من هنا بكذا ثرابيوتيك يوز؟ فكرنا يا دكتور. حاضر، خد يا ست البنات وسيد الشباب، لما يكون بيعمل فازو كونستريكشن للميوكاس بلاد ميوكاس ممبرين، طيب فين الميوكاس ممبرين يا دكتور مجدي؟ عندك ميوكاس ممبرين في بقك وعندك في مناخيرك وعندك هنا مثلا الجلد ده يحصل فيه. خلينا الاول ميوكوس ميمبرين. طب الميوكوس ميمبرين ده مش هنا عندنا زي ما قلت لزميلكم امبارح في حالات السكام حضرتك بتحس ان انت مناخيرك مقفوله نتيجه الالتهاب اللي موجود وورا الاوعيه الدمويه اللي جوه وابتلاءها بالدم. يبقى لو حضرتك خدت ادرينالين وحطيت نقطه زي ما في بخاخات بتتباع في الصيدليات في حالات السكام كده بس مش ادرينالين حاجه من قرايبه يعني ادرينالين بيعمل هايبر تنشن فحاجه من قرايبه بتعمل ايه؟ بتعمل فازوكونستريكشن بلود فيس اللي موجوده في الميوكوس ميمبرين فالدم يهرب فالعمليه توسع. يبقى هنا بسميه كمان ان هو دي كونجستن لان هو الاحتقان عباره عن ايه؟ كونجستن عباره برضه عن منطقه التهبت الاوعيه الدمويه اتسعت دي فيها دم احمرت وغمقت وورمت وسخنت وبتوجع. لما انا اجي ادي حاجه زي الادرينالين فيعمل وسط الاستريكشن بلاد فيزل الدم هيهرب اللون الاحمر هيروح السخونيه هتقل عشان الدم اللي كان مسخن الدنيا بعد الوجع هيقل. يبقى ده بسميه دي كونجستر. يبقى ثاني جزء دي كونجستر. طيب نفترض بتحلق دقنك حضرتك وعوضت نفسك بقى في عندي نزيف بسيط لو انا جبت برضه نقطه ادرينالين وحطيتها تعمل فازو كونستريكشن فبصبح لوكال هيموستاتيك يبقى الكارديك ارست هنا دي كونجستر لوكال هيموستاتيك. طيب برضه انت قلت لنا اللي بيعمل فازو كونستريكشن للبلاد فيسل بتاعه السكيل كوتينيوس بلاد فيسل اقدر استغل دي في حاجه دكتور مجد يقول لك هو الوقت لما البلاد فيسل اللي تحت الجلد تضيق فازو كونستريكتد وجيت انا اديت حقنه صفقات. طب هو الصفقات دي مش حقنه المفروض تتاخدت هتمتص ولا مش هتمتص؟ بتمتص. ومين اللي بيمتصها؟ البلاد فيسل. طب اذا البلاد فيسل اتيقت الامتصاص يطول ولا يقصر؟ يطول. تاني لو انا حدي دواء تحت الجلد عشان يمتص مين اللي هيمتصوا؟ البلاد فيسل الطبيعيه. طب البلاد فيسل دي ضيقت يبقى السيرفس اللي موجود بتاع الامتصاص قل. يبقى على كده الامتصاص يطول ولا ايه؟ يطول. يعني انت لما يكون عندك 10 قرون بتخش منهم بقوا 6 هتخش اسرع ولا ابطا؟ ابطا. يبقى مده الامتصاص تطول ولا تقصر؟ تطول. برضه عارف تعملها. بص يا عم هنفترض الميكروفون ده هو البلاد فيسل اللي تحت الجلد اهو ادي الجلد وادي البلاد فيسل اللي تحت اهو الميكروفون ده حلو وانا اديت الدواء حسيت بحاجه وديت الدواء اديت الدواء. طب يا عم الدواء ارفع البلاد فيسل شويه عشان تشوفوه. طيب ادي البلاد فيسل اهو والدواء حواليه الدواء شايف سيرف سريع دي اللي متص منها يبقى الامتصاص يبقى سريع ولا لا؟ سريع كبير اهو. يبقى لو انا مثلا اديته الساعه 10 10 وثلث لقيته كله ممتص ليه؟ ثلث ساعه بس اصل كان في سيرف سريع كبير همتص منه. طب انا جيت عملت فازو كونستريكشن بقى الميكروفون اهو الله سبحان الله ايوه يا عم ما في فازو كونستريكشن اضيق الله وفين السيرف السريع الكبير اللي كنا في ثلث ساعه بنمر خلاص بقى لما يبقى روح تاثير الادرينالين يبقى موجود اهو الامتصاص هنا جينا نحسب من الساعه 10 هنا بقى ده بقى 10 ونص 10 دقائق زادهم ده كان في ثلث ساعه ونص ما كان في قد كده اهو كمان مش فاهمين يبقى على العرب انتوا العرب يعني سبحان الله غير الاحوال ده بلاد فيسل وده بلاد فيسل الامتصاص ده ازاي ولا بلاد الميه اللي رشيتها عليه فاهمه؟ معلش انا اسف على الوقت وانا لو انا مسؤول على المحاضرات مستحيل احط ماده 3 ساعات مستحيل. ف هو كده ان يرفع عميل قريب يكون بيفكر فده ده السبب ان ليه لما بتخاف بتجري. ليه السبب لما انت بتحس ان شعر ايدك وقف اللي بيخليك تحس بقلبك لانه بيعمل تاكي فبدأ. بعد كده تأثيره على الميتابوليزم بيعمل بيزود البلاد جلوكوز، ولذلك يستخدم في حالات غيبوبة الانسولين. ايه غيبوبة الانسولين دي يا دكتور مجد؟ الناس اللي عندهم سكر بياخد انسولين علشان يتعالج. لو خد انسولين زيادة الانسولين بيحرق السكر فبيحصل هايبو جلايسيميا، بيحصل كوما غيبوبة الانسولين، تدي ادرينالين وجلوكوز يقوم معاك زي الفل في حال. يبقى اذا يلا نستخدمه في علاج الغيبوبة الانسولين. في حالة الريلاكسيشن اللي بيعمله صوص مصر اقدر استخدمه في البرون كالازمة الرمو الشعبي اللي بينتج عندي القصبة الهوائية والشعرة، فهو بيعمل ريلاكسيشن بتتزع يبقى استخدمه فيها. هنكمل بقى استخدمه كيوزيس اهو نيزل ديكوجيستا لوكال هيموستاتيك ديورين كارديا كاريست برونجيشن اكشن اوف لوكال انستيزيا انتي الرجيك انتي استاميك تريتمنت برونكيال ازمة ديورين انسولين اسيد انسولين كوما. لما انا اصبرهم الوقت خلاص ابناهم، انما كان ممكن اعدي لكم تفكروا لي بقى معاكم من اول نوع اقولهم لا انا شرحتهم وكده اصبحوا سهلين. فدي ممكن تيجي كده ظريفه اتكلم عن استراتيجيه الادرينالين سهله مش فيها حاجه خطيره. ان شاء الله 10 هنخلص، ان شاء الله 10 هنخلص. لا هي معايا الخمسه فأنا أكسب رضاي على نفسي من صحبته علي لأن أنا عارف أنه أحبه إيه. أبشع حاجة من أنا هايبر تنشن النور أدنالين بسرعة كلمة ونص أنا عملت جدول الملح إزاي عايزين أعمل أوك أعمله وتلقوا منهم سهل هو جاي كلمة سهلة أوي. قلت لهم إن أنا قبل كده نزلت سؤال بيقول اذكر الفارماكولوجيكال اكشن اوف ادرينالين نور ادرينالين ايزوبرينالين على الكارديو فاسكولار سيستم اونلي. تاني قلت اذكر الايفكت بتاع الادرينالين والنور ادرينالين والايزوبرين على الكارديو فاسكولار بس. هي رسمه براحتك قوي الرسمه هي ببساطه سريعه جدا عشان انا بصراحه اول ما بحس انه بيجي كده بتعرف بس يعني بالعكس سبعيني هنا ادرينالين هنا نور ادرينالين وهنا ايزو برينالين. فريفليكس لكده القلب بيصعب عليه حاله فيهدى. يبقى الادرينالين بيعمل عمليات تاكيكارديا. النور ادرينالين ريفلكس برادي كارديا. الايزوبرينالين تاكيكارديا. ايه بيتا 1. اخر الكلام البلاد فيسل فازو كونستريكشن زائد فازو دايليتيشن. فازو كونستريكشن قول لي يا باشا فازو كونستريكشن نور ادرينالين فازو كونستريكشن الاصليه. الايزوبرينالين فازو دايليتيشن. فكروني تاني بعيد الحاجات دي عشان نحس ان انا برضو جريد. مرة جاية مرة جاية ان شاء الله. بس رجاء بقى مرة جاية وصلوا الضهر بدري. وعايزين انا بديكم دي لقيتكم ليه. بس انا بلاد بريشر. هنا هايبر تنشن. ادرينالين بيعمل هايبر تنشن. النور ادرينالين ابو الهايبر تنشن. الايزوبرينالين هايبر تنشن. أو جدول زي ده. أنا سؤال شكله يخوض مين شرز فارموكولوجيكال أكشن أوف أدرينالين أو أدرينالين أو كارديو فاسكولار. يعني أنا لسه راح أقول لك كان حل الكتاب. جدول قديم زي ده يتبص عليه كل مرة. خلاص؟ هنكمل المرة الجاية بس أنا مبسوط.